بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي علم القلم علم الإنسان ما لم يعلم. الصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد. وبعد والبتاع ده شغال. فاحنا فضلنا ان احنا يعني ايه ننهي بالكلام على الدولة العثمانية حتى تركيا للوقت الحالي. ايه سبب اهمية الكلام عن تاريخ الاتراك؟ هو ده محل الاهتمام. بس حضرتك انا بسمع ان انت حضرتك بتعمل اختبار على الناس صح؟ ايه؟ حضرتك بتعمل اختبار كده في احد الدورة على الناس. اختبار الدورة بيبقى مرفوع على الشبكة. ده يعني هعمله امتى بقى؟ لسه ما فيش تفاصيل عنه، لكن هو بيبقى حاجة بسيطة جدا يعني. اعمليهم صامت البنات اللي في المطبخ دول. ياكلوا هم مسكين. بنهاية العصر العباسي الأول يكاد يكون انتهت الحكم المركزي للعرب. العصر العباسي الأول في خليفة ممكن تتحرك، أنت تتحركي لأنه هو مش هيتحرك. أو تعالى هنا يا شيخ. بنهاية العصر العباسي الأول خلاص آخر مرة كان في خليفة عربي بيحكم خلافة ممتدة من أقصى المشرق لأقصى المغرب. خلاص الصورة دي انتهت بنهاية العصر العباسي الأول. أمال إيه اللي ظهر لنا بعدها؟ فكرة الانقسامات الداخلية، إن إحنا عندنا خلافة عباسية موجودة، في إمارة أموية موجودة في أقصى الأندلس، بعد كده يحصل إيه؟ تظهر دول منفصلة. يكاد العصر العباسي الثاني ينتهي وإحنا عندنا مثلا أكتر من 10 دول منفصلة. خلاص اما على التوازي اما على التوالي، يعني في مكان واحد تظهر فيه اربع دول ورا بعض كل دوله تقضي على الدوله، بس الجديد فيها ايه؟ ان هي مستقله شبه مستقله عن الخليفه. خلاص فباللغه اكثر معاصره يعني ان بيحصل خلل في الاجتماع السياسي، بدل ما كان ايام الراشدين هو خليفه واحد ورقعة بسيطة، بعد كده الخليفه الراشد ده بقى موجود خليفه واحد ورقعة كبيره، بعد كده في دخلنا على عصر الملك من اول سيدنا معاويه ملك ضخم جدا وبرضه خليفه واحد. العصر العباسي الاول لا، ده خليفه ماسك حته كبيره قوي والدوله امويه. بعد كده فشل هذا النسيج الاجتماعي ان يظل ايه متصل، فهنلاقي مثلا دوله الطاهريه، الدوله الصفاريه، الدوله السمانيه، الدوله القرخانيه، الدوله البويهيه، الدوله الغزنويه، دي كلها دول نشات فين؟ في اسيا في اقصى المشرق. على في المغرب عندنا الدوله الطولونيه، الدوله الحمدانيه، الدوله الاخشيديه، الدوله الفاطميه، الدوله الاغلبيه، الدوله الادريسيه، الدوله الرستميه، الدوله الامويه في الاندلس، كل دي موجوده والخليفه العباسي موجود. ففي الاجتماع السياسي حصل فيه ايه؟ بعض الاضطرابات، تفكك تفكك تفكك لغايه ما الدول دي هتنحدر بها الامور لدرجه حصوله امارات صغيره. يعني ايه؟ اتابك حمص الموصل، الامارات الصليبيه على الساحل، امارة الرها، امارات كمان، يعني مش حاجة بقى دولة كبيرة، لا ده حتت ايه صغيرة. الوضع ده هيستمر لغاية ظهور بقى ايه النخب العسكرية القوية. ايه النخب العسكرية القوية؟ عندنا بالاتراك نخبة عسكرية قوية، الايوبي ومماليكه نخبة عسكرية قوية، الموحدين والمرابطين برضو نسخة عسكرية قوية. في الاخر اخر الامر هتقول ايه؟ ان هذه الدول هتظهر قوة عسكرية ضخمة تبتلع جزء كبير جدا. المماليك، مماليك الايوبي هيتوسعوا فياخدوا مصر والشام وساحل الحجاز وحتة من العراق وحتة من جنوب تركيا ويقربوا من ايران، دي دولة المماليك. بعد كده الدولة الصفوية هتاخد جزء من فارس وتتوسع برضو في مساحة ضخمة. بعد كده العثمانيين هيظهروا. هنا يبدأ السؤال اللي هو من اين اتى العثمانيون؟ اخر عنصر تركي ظهر قوي بان الخلافه العباسيه في العصر الرابع اللي هم السلاجقه الاتراك. السلاجقه الاتراك قبائل تركمانيه مهاجره هتستقر في الحته اللي احنا حاليا ما بين اكنها سوريا وتركيا، مش تركيا طبعا، يعني جنوب غرب جنوب شرق تركيا وحته من شمال سوريا. السلاجقه دول قبائل تركمانيه عنصر مقاتل هيتوسعوا. هم طبعا اللغه الاساسيه بتاعت البلاط وان كانوا هم عنصر تركي، لكن اللغه الاساسيه اللي هي الفارسيه، هي لغه علميه، لغه يعني لغه راقيه يعني، خلاص اللغه الفارسيه. هيتوسعوا، هيحسوا ان الدوله العباسيه مختطفه من قبل البويهيين وهم فيهم تشيع او شيعة، هياخدوها منهم، بعد كده ياخدوا على الدول القويه في الناحيه الثانيه. ظهور السلاجقه بالحجم ده في اخر العصر العباسي الرابع هيدينا فكره ايه؟ ان العنصر التركي دخل وبقوه معانا. المساحه دي هيحصل فيها قتال ضخم جدا ما بين السلاجقه واولادهم، هيتفتتوا، هيجي المغول ياخدوا على الدول السلجوقيه في اقصى المشرق وهياخدوا ايه؟ بغداد، وهيتبقى قبائل التركمانيه ايه؟ في مساحه بسيطه جدا اللي هي حاليا جنوب شرق تركيا. خلاص؟ الموضوع ده القبائل التركمانية هتظل في حالة قبلية وحالة تشتت لغاية ما تظهر بعض القيادات القبلية اللي هم أشهرهم. استأذنك أقول لهم يعني عايزين يتكلموا وطلعوا في أي حتة غير المطبخ لأنه الصوت عالي جدا. تمام يا أخوانا؟ العنصر القبائل التركمانية دي العناصر القبلية القوية اللي هتظهر هتوحد جزء من هذه القبائل ويحصل إجماع عليها مع القيام بفريق الجهاد في المساحة اللي حواليهم اللي هو اخوانا الصوت كلموا جوه. طيب خلاص القبائل التركمانية دي هتتجسد في بعد كده اللي هو الاسم المشهور اللي هو أرطغرل اللي هو ابن المؤسس للدولة العثمانية، المؤسس للدولة العثمانية او اللي بتنسب ليه الدولة العثمانية اللي هو عثمان ابن أرطغرل. عثمان ده هو اللي قال عثمان اللي هم بينسبوا ليه. خلاص من اول ظهور عثمان وأرطغرل قبله كقوة موحدة للقبائل التركمانية، القبائل التركمانية دي هتبدأ تظهر ليها ثقل في التاريخ قدر ما من التوحد القبلي، قدر ما من الفاعليه السياسيه والعسكريه. مساحه غزو للروم المجاورين ليهم ده هتبقى النواه اللي هتعرف بعد ذلك باسم الدوله العثمانيه. فاحنا هيبقى عندنا في لحظه كده تاريخيه من اول 1300 يعني وجود أرطغرل وعثمان ابنه من اول 1000 يعني 1299 لغايه 1300 وحاجه ميلادي، القوة دي هتتشكل وهيبقى ليها ميزان في القوة معانا. بعد كده الدولة الصفوية موجودة والمماليك موجودين، وبعد كده مغول الهند اللي هم المغول المسلمين لما دخلوا الهند وإيه أقفلوا يحكمون. دي الكتل الكبرى في العالم الإسلامي لأسباب متعلقة بالقاعدة اللي مش حطها ابن خلدون، هو استنتجها من التاريخ، إن كل عنصر بيصل للملك وبيأسس سلطان بيكون هو أصلا عنصر خشن في قدر من الصرامة والقوة وبتاع ده في العالم القديم على الأقل، وبعد كده بيقعد يعلى العنصر ده مع السلطة والملك وبتاع بيبقى ايه رقيق وطاري كده وبتاع، فبيبدأ يستعين بحد هو اللي يقوم بالأعمال الخشنة ويستعين بهم كجند. العنصر ده نفسه الخشن الجديد بيدرك المعادلة ان هم ايه، ان دولة بقوا نعمين وطراي وبتاع، واحنا المقاتلين على الحقيقه، واحنا المتحكمين، واحنا النفوذ معانا، واحنا الجند بيطوعونا، احنا امراء الجند على الحقيقه. لو التاني ما قدرش يستوعب ده بيقفز عليه او بيحتفظ بيه وبيمارس السلطه باسمه. زي مين؟ العباسيين. من بعد العصر العباسي الاول ثلاث عصور عباسي الثاني والثالث والرابع يكاد يكون ما فيش غير خمس خلفاء بس اللي نقدر نقول خلفاء عباسيين اقوياء، هو بيمارس سلطه ولا حاجه، والباقي كله ايه، كلهم يا اما ترك يا اما بويهين يا اما ترك تاني سلاجقه ترك. خلاص الدوله العثمانيه كده دول مقاتلين قبائل بدو اصلا الحياه بتاعتهم خشنه، كل المغول دمروا كل الحاضر الاسلاميه، فالموجود العنصر التركي اللي نجا، العنصر المقاتل اللي نجا اللي هم المماليك. المماليك اقوياء قدروا يقفوا قدامه، ده عنصر مقاتل. هنا بقى عشان تتجلى فعلا بقى القاعده بتاعت ابن خلدون، المماليك دول حتى مش احرار، دول عبيد، بس ما دام قوي وخشن وعنده قدره عسكريه قادر يحمي هذه البلاد هو بيحكمها والناس مقرة بده. خلاص كده حصل اتفاق ان من يملك القوة العسكرية يقدر يحمينا خلاص يحكم. في مقابل ان احنا هنعقد صفقة بقى. عشان كده ايه مثلا المماليك لما جوه حكموا مصر خلوا كل المذاهب الفقهية موجودة وتوسعوا جدا في الاوقاف وبتاع. انا شرعيتي مهزوزة فالمشايخ لازم يقولوا ان انا كويس او شرعي في مقابل ان انا هديهم ايه. فهي عملية متبادلة. عشان كده النفوذ الاجتماعي للطوائف والصنائع والشيوخ بتاع ايام المماليك كان واسع. ليه؟ يعني احنا متفقين تحكم واحنا ايه واحنا برضو لينا حرية والحركات الصوفية وبتاع. ففي قدر ما من الحرية الاجتماعية. العثمانيين الاتراك تحركوا في الوقت ده من 1300 ل 200 سنة كمان كانوا وصلوا قدر ما من الخشونة والقوة في الوقت اللي فيه المماليك وبقية الممالك التانية بدأوا ايه وجودهم أثر عليهم. طبعا أي واحد بيمارس قدر ما من السلطة فيها قدر من التناعم والترفه وبتاع مع الموارد المالية اللي بدأت تطرأ على آل عثمان وبتاع وبدأوا آل عثمان ينزحوا في المساحة اللي حواليهم ناحية الروم وناحية المسلمين. فبدأ ياخد مساحات من الروم وبدأ ينزح ناحية الممالك الإسلامية. عشان كده المماليك لما يطلعوا يرتطموا وطبعا هو قاعد يرتطم بالصفويين ويرتطم بالمماليك لغاية ما العثمانيين هيفهموا ايه. هقول لك يعني احنا مش ممكن نقعد بهذه الطريقة غير لو احنا ضمنا كل هذه الممالك تحت امرتنا. فاعمل ايه؟ ابدأ اتحرك ناحية العراق والدولة الصفوية وناحية مصر. طبعا الشام كان خاضع للمماليك وجزء من جنوب تركيا خاضع للمماليك وجزء من العراق وفارس خاضع للمماليك. طبعا الصفويين هياخدوا جزء من المماليك والعثمانيين هياخدوا جزء من المماليك هيرتطموا الثلاثه ببعض. اللي هيخرج من اللعبه مباشره المماليك. العثمانيين 1517 سليم الاول هيرتطم به قنصوه الغوري في الشام وهيكسبوا. بعد كده يدخل مصر برضه هيعملوا مع حرب عصابات زي طومان باي وغيره. وبعد كده يعني هتستقر لهم الامور ويعدموا قيادات المماليك وتخضع لهم مصر عسكريا. طبعا هو مش هيقف عند مصر هو هيكمل لغايه ما ياخد الجزائر. يعني ياخد مصر ويسحق شمال افريقيا كله خلاص وياخد الحجاز وياخد الحرمين ويحط قوات في اليمن وياخد مصر كلها وشمال افريقيا كله ويبدا يتوسع على هيبدا بقى يتخانق مع الصفويين فتره طويله جدا. الكلام ده مش هترسم منهم الحدود الا بعد 300 سنه من الصراع. المغرب وصل للمغرب بس على حسب المناطق. يعني في مثلا مناطق وصل لها مثلا اقروا ليه يعني قالوا له ايه احنا خاضعين ليك يعني اسميا يعني فخلاص البياط مثلا ضياط الجزائر اسمه الضاي هناك بيبقى السلطان خاضع ليه. في بعض الدول كانت ممانعة في تونس وبتاع العثمانيين قتلوه فعلى حسب كانت العلاقة شكلها ايه. في ناس قابل بالتبعية الاسمية للسلطان العثماني وفي ناس نفوذ العثمانيين ما كانش قادر يوصله. ده العثمانيين كانوا عايزين يخشوا الاندلس هو قعدوا 50 سنة بيساعدوا مسلمين الاندلس لان هم اسقطوا القسطنطينية سريعا. يعني هم 1452-53 كانوا هو القسطنطينيين فما فيش بقى بيزنطيين خلاص. يعني هو بيتحرك في أوروبا على الممالك المنفصلة فهو ما فيش الحاجز الجغرافي اللي كان واقف عند القسطنطينيين اللي هي اسطنبول حاليا بقى مش موجود. فهو بيتوسع بسرعة شديدة جدا وبيبعت أسطوله في البحر المتوسط وبيساعد القراصنة الجزائريين ضد الإسبان وبيساعد مسلمين الأندلس بس برضه ما قدرش يلحقهم. يعني خلاص هو ضغط على الدولة الإسبانية الوليدة خد منهم اليهود وبعض المسلمين أجبروا على تهجير أجبرهم إن هو يسلمهم له يسمح لهم إن هم يهاجروا منهم اليهود لأنه كان بيشترط إنه يقول له سيب المسلمين واليهود العثمانيين. لكن ما قدرش يوصل لهم بقوة وإلا العثمانيين لو قدروا وصلوا لإسبانيا بقوة كافية لا كانوا يعني العثمانيين كانوا في الوقت ده يقدروا يأكلوا 10 دول زي الإسبان. بس لازم ألاقي الأول إيه قدرة على نقل القوة الضاربة بتاعتي بر هي المشكلة في البر. ان انا عايز المسلمين لما دخلوا زمان دخلوا لما جيل جبل طارق ودخل بر فاكتح دولة العثمانية جيلك منين يعني اقصى حاجة ساعدك بحري. طبعا المدد البحري مش بالكافي. 2 مع انشغاله الشديد جدا بالدولة الصفوية هنقول دلوقتي خلاص. فالدولة العثمانية النشأة خشنة جدا، النشأة خشنة جدا، هم بدوا مقاتلين وبتاع. بعد فترة، بعد فترة بيبدأ تظهر له مشاكل، مشاكل المنافسين خلاص خد، خد الدولة المملوكية وغيره. الصفوين هيقعدوا معاه، هيقعدوا معاه فترة طويلة جدا. هنا تبدأ بقى الأسئلة، ايه صورة الاجتماع السياسي اللي هيجي عن الدولة العثمانية؟ يعني العباسيين كانوا بيحكموا بايه؟ انا راجل من آل البيت وبحكم ومحدش بيدعي الخلافة. العثمانيين جايين برضو على إرث الدولة العباسية، مفيش حد يدعي الخلافة إلا كان من آل البيت، خلاص اتقفل الضبة ومفتاح ما حدش كده، فهو ما بيدعيش الخلافة. واحد، اتنين، هو سلطان زي سلطان مصر، زي المماليك، زي الصفوي، شاه إيران، فمفيش حد فيهم بيدعي الخلافة. ده واحد. اتنين، هتاخد انهي بنية نظامية؟ يعني الدولة تاخد شكل ايه؟ يعني الدولة العباسية الاول كان في خليفة، وبعد كده بدأوا ياخدوا كل نظام الحكم بتاع الفرس، وبعد كده بدأوا ياخدوا منصب امير الامراء والوزراء. التقسيمات دي عايز تقسيم امشي بيها. نفس الحكاية العثمانيين، العثمانيين بما ان هو راجل خشن، الجانب الاهم على الاطلاق ليه، الجانب الاهم على الاطلاق ليه القوة الضاربة العسكرية، فهيبدأ فكرة الاستكثار جدا من العنصر المشاه المقاتل اللي هم هيعرف بعد ذلك باسم الانكشاري. تقول لدرجة انه احيانا في الصبية اللي بيقعوا في الاسر ممكن من 10 سنين 8 سنين ياخدهم كلهم ويبدأ من هو في هذا السن يدربه ويجيب له مؤدب وشيخ وتدريب عسكري قوي جدا وبيضمه لهذا السلاح اللي هو الايه؟ الانكشارية. دايما احنا بنقول في جزء من الوظائف الشرعية بتاعت الاسلام لو بقت حكر على مجموعة، المجموعة دي ايه؟ بتفسدها. لو بقيت حكر ده خيط. يعني مثلا الانكشارية هيجي وقت معين هم خلاص هيلاقوا انه في نفوذ مالي ضخم جدا بيجي لهم، اقطاعات بتاع، فرحمك الله، هم وسلاح تاني اسمه السباهية وكأنه زي الفرسان او كده، هيخلوها حكر في اولادهم حتى. ده صورة. الصورة التانية، الصورة الدينية، مثلا مصر قبل، لحظة، مصر قبل ما يخش العثمانيين كانت المذاهب الأربعة موجودة، المذاهب الفقهية الأربعة موجودة، القضاة على المذاهب الأربعة. طب العثمانيين لما دخلوا، في كتاب لطيف جدا اسمه قبل أن يأتي الغرب، الحركة العلمية في مصر في القرن ال17، طبعت دار الكتب المصرية، في إحصاء لطيفة جدا في الكتاب، جايب ترتيب التأليف في المذاهب الفقهية الأربعة قبل ما العثمانيين يخشوا مصر. ترتيب إيه؟ فكان مثلا مماليك، مالكية، شافعية، أحناف، حنبلة، خلاص كده؟ أول ما العثمانيين يجوا الأول الموضوع زي على قديم، وبعد كده العثمانيين هيقول لك إيه؟ لا إحنا أحناف، فلا يتولى القضاء إلا حنفي، وإقطاعات الدولة والنفقة وبتاعها تكثر جدا على المذهب الحنفي. فجاب إحصى بعد دخول العثمانيين، انت دلوقتي طالب علم بتختار ابقى ايه؟ ابقى مذهبي ايه؟ فلو انا حنفي ممكن ابقى بعد كده اخد منصب، ابقى قاضي يوقف عليا وقف مش عارف ايه، لكن انا لو حنبلي مش هستفاد حاجه، مالكي، شافعي، مش هستفاد حاجه. فنسبه الاحناف زادت جدا، بعدهم المالكيه، بعدهم الشافعي، بعد كده الحنبلي. فالترتيب حتى التصنيف، عدد المصنفات اللي في المذهب، لانه الدعم مين اللي هيدعم مين، وهكذا. خلاص، الدولة العثمانية، واحد، أثرت على التوزيع المذهبي، اتنين، لا يقضي بقى قاضي إلا حنفي، دي جديدة بقى، يعني مين قال كده؟ خلاص، الأخطر من كده إن المفتي بمصر، مفتي مصر ده خلاص ده أعلم أهل مصر، لا، ده اللي عينه مفتي اسطنبول. الله، لحظة، مين قال لك؟ مين جاب لك الهيراركي ده؟ يعني مين اللي جاب الهرمية بتاعت الديانة دي؟ هو ده طبعا هرمية كنسية، هو متأثر جدا بالبنية البيزنطية اللي دخل عليها، خلاص. فمنصب شيخ الإسلام والمفتي، مفتي السلطان، وده بيعين المفتي اللي، طب ما انت هتعين واحد على مذهبك، خلاص، هتعين برضه واحد على مذهبك. اثنين، الفتوى ما فيهاش كده، الفتوى ان في علماء كتير والمفتي اي احد عايز يستفتي حد، ما دام ده عالم يستفتي على اي مذهب بقى، والمقلد او العامي ملوش مذهب، على مذهب مفتي. انا قلت لك ينفع، قلت لي ينفع، خلاص، بشرط ان يكون الحاجة مش هتمس حقوق ناس تانية أو حاجة زي كده. تمام؟ فالدولة العثمانية النشأة واحد فكرة الجهاد صار في صورة الانكشارية والسبائية مهنة. اثنين فكرة الهرمية بتاعت المناصب الديانية دي أثرت جدا على وظيفة الدين نفسه أو مدى علاقة السلطان بالفقيه. الأخطر على فكرة المذاهب نفسها الاختيار، لأنه الأحناف الأتراك أحناف بالجملة ما تريدية بالجملة، يعني أحناف في المذهب في الفقه ما تريدية في الاعتقاد بالجملة خلاص. ففي الغالب الناس كده. وبعد كده طبعا في حركات صوفية كثيرة جدا، لكن أشهرهم على الإطلاق النقشبندية والبكتشية هما الأشهر والأكثر انتشارا في الدولة العثمانية. في طرق تانية في طرق تانية كثيرة، بس دول هما إيه، هما الأساس. والمتردية حركة تعتبر فرق، المتردية اعتقاد زي المذاهب. احنا عندنا مذاهب الفقهية السنية اربع مذاهب المشهور، وفي بعض الحاجات على الهامش زي الاحناف والمالكية والشافعية والحنابلة. دول المذاهب السنية الفقهية الاربعة المشهورة. في مذاهب سنية اخرى بس مش معتد قوي بيها في الخلاف زي الظاهرية خلاص والاباضية. المذاهب العقدية اللي داخل اهل السنة اللي بينتسبوا للسنة، يعني الاشاعرة والماتوريدية والحنبلة بالجملة، دول الثلاثة. بعد كده طبعا في جواهم تفاصيل نفسهم، يعني الأشاعرة مذهب كبير بس جواه تيارات مختلفة، بس في الجملة أشاعرة. والأشاعرة ثلاث أطوار ثلاث مراحل، مش فكرة المراحل، فكرة ان المذهب نفسه زي المذهب الفقهية واسع. الماتوريدية نفس الحكاية، الحنبلة نفس الحكاية. لا عند النسبة لما بنكون بننسب في مقابل التشيع او الرفض بيخش طبعا معهم المعتزلة وبعض فرق الخوارج وغيره في الاعتقاد حتى. ليه؟ لأنه هو بيبقى عنده مشكلة في مسألة بس هو في الجملة مش موافق للروافض، مثلا سب الصحابة أو تكفيرهم أو غيره. تفضلي. الإباضية دي مش شيعة؟ لا، خارجي في فقه عقدي. وفي الأصل النشأة هم نشأتهم القديمة جدا خوارج في الأصل، كانوا موجودين في المغرب وموجودين في عمان، وبعد كده زالت دولتهم اللي هي الدولة الرستمية، زالت الدولة على يد الفاطميين وتبقت في عمان. ليهم أئمة هناك مستقرين من فترة، وبعد كده كانت الدولة العباسية أحيانا تقوى وهم يضعفوا فتاخدها منهم، بس هم ما زالوا حتى الآن عمان إباضية حتى الآن. بس هم يعني محسوبين على أهل السنة، محسوبين على أهل السنة بالجملة يعني بدون الدخول في تفاصيل. يعني كانوا يعني على اسم الشيعة، يعني الزيود مثلا الشيعة الزيدية مثلا في اليمن دول الشيعة، لكن ما حدش بيصنفهم مثلا، وإن كانوا قريبين من أهل السنة في الاعتقاد وفي الفقه لكن شيعة خلاص. سمعت إن الإمام الشوكاني كان أصله زيود كان ده صحيح؟ صحيح. هم معظم اليمن يكثر جدا فيها الزيود. تفضل يا مولانا. الله يخليك. هم لهم دولة من قديم، من قديمة جدا يعني في اليمن، الشوكاني والصنعاني وغيره كانوا زيود. تمام. نرجع تاني. فالتوحيد ده، توحيد الناس على مذهب عقدي او فقهي او بتاع ده، عامل دخيل على الدولة العثمانية. الدولة العثمانية بحكم ان هي جت توسعت في هذه المساحة بحكم الخشونة، مفيش دولة بتفضل ايه خشنة على طول. فمن اول 1300 لغاية 1550 الدولة العثمانية تقريبا ما خسرتش غير معارك معدودة تعد على أصابع اليد الواحدة، 250 سنة كل معارك كسبها. طبعا إنجازهم الأضخم على الإطلاق، الأعظم على الإطلاق، دخولهم القسطنطينية، وهي كانت المسلمين حصروها تقريبا مثلا 9 حصارات منذ الفتح الأول. يعني سيدنا معاوية حصرهم مرتين، سليمان بن عبد الملك حصرهم مرة، أخوه مسلمة كان محاصرهم، بعد كده هارون الرشيد في الخلافة العباسية كان محاصرهم، بعد كده يعني كم الحصارات اللي ضربت عليهم على مر التاريخ كبيرة جدا ولا حصار نجح. الكلام ده من إيه؟ من بدر خالص، من 700 يعني، واتفتحت 1400 يعني مثلا المسلمين قعدوا 700 سنة بحاول يخشوا، 700 سنة ما فيش مرة قدروا يخشوا قسطنطينية. العثمانيين لسبب طبعا توافر المدافع، هما العثمانيين خشنين بس ما كانش في بدايتهم معهم معارف ضخمة، والمسلمين بحكم الإسلام ما كانش مهتمين أو بصناعة أجسام معدنية قوية متجانسة. النصارى كانوا متقنين جدا لده بسبب الأجراس الكنائس، فعشان أنا أعمل لك جرس كبير ده لازم تكون أنت بتعرف تصب، تسبك حاجة بالحجم ده ومتجانسة وفيها كيرفات وميول وبتاع وتظبط يعني ايه. فالصناعة دي كانت في العثمانيين وقعوا ايه خدوا كام واحد من المحترفين في صناعة الأجراس وخدموهم على تصنيع المدافع وبدأوا يعملوا ايه مدافع حجم كبير ثم غيروا التقنية. طبعا زمان ما كانش لسه الوعي التصنيعي انه يعمل حاجة ستاندرد فكان كل ورشة بتطلع مدفع مقاس لسه ما كانش حصل تقييس. ما فين العثمانيين طبعا بعد كده مع الوقت هيتوسعوا جدا في صناعة المدافع مع ان هم كانوا بيلعبوا سياسة بشكل ممتاز كانوا بيتلعبوا بالامراء بيزنطة ساعدوا اخ على اخ بتاع مش عارف ايه فكان نفوذهم قوي جدا عليها قبلها بمئة سنة ولا حاجة. بعد كده قال لك لا خلاص نخش نجتاح وكان الاجتياح يعني متعب جدا من الناحية العسكرية ليه اضطروا يعملوا حاجات يعني من الناحية العسكرية المحضة ما كانش متخيلة انه ينقل مدافع على البر وسفن صغيرة على البر ينقلها عمل لها خطوط نقل خشبية وعليها زيوت مع قوة ضخمة جدا مع استخدام حيوانات وثيران عزكم الله عشان ينقلها يروح لهم من حتة لأنه أثروا عليه للبحر. هم كانوا على عادتهم من قديم حتى من أيام الفتوحات الأولى كانوا لما بيحسوا أن المسلمين جايين بقوة بحرية ضخمة كانوا بيرموا سلاسل ضخمة جدا فبتعيق الملاح سلسلة. فأنت جاي بسفينة السفينة دي هتيجي تكمل فانا عامل سلسله اول ما تيجي عندي حته معينه بشدها فانت ما تعرفش تقف واقعد انا بقى ايه اللي معاه كره نار يرميها اللي معاه كلمه اللي عايز يشتم يعني ايه فانت مش ممكن تتجاوز بحر. فهم وحتى هم دمروا لهم عدد كبير جدا يعني الدوله العثمانيه حاولت في الفتح يخشوا بحري القسطنطينيه دمرت لهم جزء كبير جدا من السفن لكن هم فتقت في اذهانهم فكره نقل المدافع والسفن على البر وروحوا لهم من حته تانية صحي الصبح ليه ليهم على البر فبقيت المعركه مختلفه تماما. طبعا مع المدافع كانوا عاملين مدفع يعني اللي هو ايه عشان يهدوا حفره بس يعملوا نقب في السور عشان يعرفوا يخشوا. بعد كده وكان مقاومه اوروبا من ناحيه المشرق انهارت العثمانيين انزاحوا ال 250 سنه بقول لك احنا بنقول الاولانيين دول قعدوا يعني قعدوا 100 سنه بعد فتح القسطنطينيه ما بيخسروش معارك عسكريه ده حاجه. لكن هنا المفاجاه على راس ال 1552 ولا حاجه الاسطول العثماني كله هيتم تدميره على بكره ابي تقريبا لان ما زالت اوروبا من الناحيه البحريه برضو كان ليهم اليد العليا على العثمانيين. مش اخر معركه العثمانيين بعدها ب 20 سنه او 15 سنه دمروا كل اساطيل اوروبا برضو مره تاني بنوا الاسطول من اول وجديد مره تانية وعجنوهم لكن من اول 1550 بدات اوروبا يتقال في التاريخ ان اوروبا كسبت الدوله العثمانيه ومعركه ضخمه دمرت اسطولها كاملا. حصل الكلام ده هيستمر 100 سنه تاني كمان معانا لغايه بالدقه 1664 هو ده اللي دمرتهم اوروبا بقى كل اوروبا مكتمله كان ساعتها طبعا لسه التشكل احنا كل ده بنتكلم في 1500 يعني كانت الدول القوميه الحديثه ما كانتش نشات اصلا فكان اوروبا بتكلم احنا على امارات يعني مثلا مين الاماره القويه جدا بحريا اللي هي لو كانت حرب بحري بتوزن اي كفه وهيقعد الكلام ده يقعد معانا 100 سنه كمان ولا 200 سنه البندقيه لوحدها يعني هي اللي دمرت الاسطول البندقيه اماره البندقيه اللي هي جزء من ايطاليا فينيسيا بس دي بلد دلوقتي مدينه ساعتها كان لها اساطيل وتجاره وبتاع عشان كده يقول لك ايه مثلا المسلمين خسروا 1517 دي والبحريه عند ساحل الهند وجنوب واليمن مين اللي كسبهم جزء من اساطيل فينيسيا البندقية وجزء من أساطيل إسبان والبرتغال أو البرتغال فهو لا يعني هي حاجة بالتاجر فمعها سفن كتير وكان طبعا لسه إيه الدول القومية الحديثة ما نشأتش. فعندك إمارة زي جنوة إمارة زي فينيسيا الإمارات دي كانت قوية قوية جدا ولسه تشكل الدول القومية الحديثة ما حصلش. فالمسلمين بقى بيعملوا إيه المجر أسرة الهابسبرغ بعد كده في النمسا بعض أمراء في ألمانيا بعض أمراء في إيطاليا بعض أمراء في فرنسا صربيا البوسنة الحتة دي يعني كل ده متفكك. طبعا الدولة العثمانية كانت بتجيد ضرب كل هؤلاء الأمراء ببعضهم البعض وبعد كده تخرج ببلد جديدة. فهم خدوا اليونان وخدوا ألبانيا وخدوا صربيا وخدوا الجبل الأسود وخدوا بلغاريا والمجر وحصروا فيينا مرتين حصار ضخم. فكان يعني الدولة العثمانية يعني خلاص خدت القسطنطينية ومرمية جوه أوروبا وبتحرك بر وبيحشد ليه قوات ضخمة جدا. أحيانا كان يجتمع للتخيالي أوروبا، أوروبا يعني برضو الكتلة البشرية بتاعتها مش ضخمة قوي، فكان العثماني أحيانا بيحشدوا 300 ألف مقاتل في معركة واحدة. وكان هم بدعوا بدعة عسكرية استراتيجية إن الدولة العثمانية كانت الجيوش دي في وقتها كان لسه برضو التفكير الاستراتيجي كان الجيش يتحرك ياكل منين ويشرب منين؟ من البلد اللي هينزل عليها، فكان بيبقى مخرب جدا. حتى في الحملات الصليبيه كان كده، هي حته ينزل ياكل ويشرب ويعربد اللي بعد. العثمانيين كانوا ايه؟ عملوا حيله عسكريه جديده استراتيجيه كان قعدت فتره هي اللي مخلى الجيش العثماني مرعب. كان بيعملوا ايه؟ يعملوا خطه يقول لك دي هتكلفنا قد ايه الحمله دي؟ 4 شهور. يروح حاسب علف الدواب واكل الجنود وبتاع، ويروح محضر مؤونه ده كله ويلحقها بالجيش. فمعاه لوجستياته لمده 4 شهور 5 شهور، فبيروح يحط على اي حد، ولو يمشي في اي حته بقى صحراء بحر اي حاجه بيروح مع اكل وشرب وخيل وكل حاجه ليه وللدواب. لو ليه حاجه اضافي كان بيع دي غنائم، لكن انا اصلا رايح وجاي حاجتي معايا. فكانوا هم يعني هم من ناحيه العسكريه ومن ناحيه المدافع ومن ناحيه التدريب ومن ناحيه القوى البدنيه قعدوا فتره يعني لغايه 1660 كانت الدوله العثمانيه اقوى قوه موجوده في اوروبا. المفاجاه بتحصل فين بقى؟ ان في تغيرات بطيئه بتحصل داخل اوروبا، وفي تغيرات بطيئه بتحصل داخل الدوله العثمانيه. دايما يقول لك التغيير البطيء من عامل انهيار المجتمعات. ليه تغيير بطيء؟ انت بتعرفش ترصده. انت بترصده لما بيكون ظهر. يعني انت ايه عندك املاح، نسبه الاملاح في جسمك اختلت شويه، انت بتحس انها اختلت اما عظمك يوجع، رجلك توجع، ضهرك يوجع. واحد عنده سكر، ده معناه ان الخلل ده قاعد ايه خلل بسيط بس متراكم لغايه ما وصل. امتى الغرب بدا يهيمن؟ هو نفسه اتفاجئ، ايه ده احنا طلعنا اقوياء كده؟ يعني هو مره واحده الغرب فوجئ انه احنا اقوى منهم. يعني الدوله العثمانيه لما خسرت 1550 المعركه البحريه الكبرى دي خسرت اسطولها، الدول الاوروبيه يقول لك قعدوا فتره احنا كسبناه بجد، دمروا الاسطول كله. يعني هزيمه ماحقه. حتى يقال ان قائد البحريه العثماني كان قاعد مع حد من الاوروبيين فحسه قاعد بتناكه شويه معاه بعد المعركه، لانه فقال له احنا هذه تشبه لحيه الرجل يحلقها فما تلبس ان تخرج. يعني انتم ما حصلش حاجه. وبالفعل الدوله العثمانيه يعني وصل الليل بالنار. الخليفه العثماني حول ساحه القصر بتاعته الجنينه ورشه. ليه؟ بيعملوا سفن وبيعملوا لهم مدافع. علي النعمة لا جنفه. وبالفعل هو صدق. بعد كده هم دمروا جميع الأساطيل تاني كلها اللي حربتهم كلها دمروها تاني. بس كان السؤال بقى ايه؟ مدام هم قدروا يعمل كده ان حصل، مدام حصل يبقى يبدو ان في خلل. ما حصل الخلل ده؟ طبعا واحد يقول لك ده خلل عسكري، خلل في النظم، خلل في العقيدة، خلل في كله. في كتاب لطيف جدا لحد عايز يتتبع ايه اللي حصل وان كان الراجل فيه علماني يعني بس كلامه دقيق شويه بالنسبه كبيره. خليل انجليك اسمه الدوله العثمانيه، اظن من الصعود للانهيار اسم الكتاب كده، موجود بديف. خليل انجليك مسلم تركي، معرفش بقى مسلم. وفي الأصل المفروض مسلم. لو في حاجة عن المعارف القسطنطينية عسكرية يعني أي كتاب موسع في الدولة العثمانية، أي كتاب موسع في الدولة العثمانية مفيش حاجة موسع. لو أنت عايز حاجة عسكرية، أيوة حاجة عسكرية لا اكتب بسام العسلي، ده اصلا اركان حرب سوري. طيب ما هو بسام العسلي الاربع مجلدات الخمس مجلدات اللي عاملهم ده بيغطي فيهم ايه؟ اول مجلدين بس الراشدين والدولة الأموية، وبعد كده العباسيين والمماليك والعثمانيين، فهو مغطي كله. بسام العسلي عامل فن الحرب دي الاستراتيجية. اتفضل الدكتور. مش على رغب السرجاني انا وصلت مع قصة الاسلام كان يتكلم عن الدولة العثمانية بشأن التفصيل. والله احنا يعني احنا بنحاول لما بنحيل في الدولة العثمانية بنحاول نحيل على حد يكون اكثر دقة من الدكتور رغب السرجاني ومن دكتور الصلابي. هو الدكتور السرجاني في الاسلام في الدروس كده ساعات بستعين بيه، هو مش دقيق قوي في جملة. لا جملة تلقى. وبالذات في الدولة العثمانية. الدولة العثمانية هو اللي بيتكلم عنها كتب أولية دقيقة بسبب حكم التخصص محمد سهيل طقوش. محمد سهيل طقوش ليه كتاب كامل اسمه الدولة العثمانية. محمد سهيل طقوش تخصص الدولة العثمانية. فمراجعه كويس. محمد سهيل طقوش طبع دار النفائس. لو حد عايز حاجة مصورة كويسة أطلس المغلوث بتاع الدولة العثمانية كويس جدا. الأطلس أطلس دكتور سامي المغلوث بالثاء. يعني مثلا معلومات بيقولها فيها مثلا مش صحيح يعني. بيبقى فيها جانب الحس الدعوي الوعظي أكتر من تحري الدقة التاريخية. يعني ممكن ما تبقاش صادقة يعني. أو ما تكونش دقيقة يعني. هو الرجل نفسه يظن أن هي صحيحة بس هي مش صحيحة. نستكمل النقطة الفيصلية اللي العثمانيين فيها أدركوا وغيرهم أدرك إن في خلل مهول. حصار فيينا الأخير. حصار فيينا الأخير 1664 في عهد اللي هو محمد الرابع. وعدين في قائد الجيش اللي هو مصطفى كبرلو. الدولة العثمانية كان محصرة فيينا 300,000 مقاتل. عناصر تتارية وعناصر ترك ويعني جايبين ايه لدرجة ايه وحصار ايه حصار اوروبا كلها كان بطولتهم. لانه لو دخلوا فيينا كان هاخدوا الممالك النمساوية والمناطق اللي هي المفروض اللي فيها الهابسبرج وغيره. ولو خدوها كده خلاص يعني هم كده لفوا وهي يعني بقيهم بس يرجعوا ياخدوا الاندلس تاني. يعني قابلوا العثمانيين وهم هنا في فيينا عايز يكمل اوروبا كده خلاص. اول ما يوصل عند مضيق جبل طارق هم العثمانيين تاني ماسكين الجزائر والبحر المتوسط بتاعهم اقوى اسطول موجود بتاعهم. فهو خلاص بقى ايه تاخده تاني هتاخدوه. يعني ما فيش حد متماسك تاني غير اسبانيا فرنسا هل الهابسبرج او اللي هم النمساويين والحتت اللي بعدين هتعرف بان هي المانيا وبريطانيا دي في اخر حته في القاره. لكن هم ايه الحصار مرعب. حصار مرعب. الغريب ان هم كان فعلا القوى العسكريه كافيه ان هي تفتح فين فعلا. قائد مصطفى كبرلو ساعتها هم حاصرهم عمل صوبه زراعه قال لهم يعني كان المفروض يكتحوا هو سابهم. قال لهم انا هفضل محاصركم لغايه ما تسلموني انتم مفاتيح البلد بتاعتكم. فقالوا احنا مش هنسلم. فقال لهم طب ما احنا انا قاعد معاكم لغايه ما النباتات تكبر. عمل صوبه يزرع عايز يقول لهم ان هي ايه احنا قاعدين. طبعا لاسباب خلاف سياسي داخلي ما بين قادة الجيوش ومع السلطان مع مش عارف ايه وبتاع حصل تشارزم للقوات دي مع ان اوروبا استنفرت كل قواتها ليه انقاذ فيينا. طبعا التأخر الشديد جدا في الهجوم مع الخلاف الداخلي مع كانت مع طبعا هزيمة ثقيلة على الدولة العثمانية. وكانت كانت دايما مورخين يقولوا ان هي بداية النهاية. يعني بعدها الدولة العثمانية خسرت معارك كتير جدا خسرت اراضي كتير جدا كانت وقعت تحت ايديها. بدات بعد كده تجبر على دفع جزيه ويعني انهيار كان مفاجئ للطرفين. في كتاب لطيف جدا لحد يشوف كتاب كبير شويه بس ماتع اسمه لماذا يهيمن الغرب. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بيشرح فيه فكره ان هو الغرب لما بقي قوه ضاربه ما كانش عارف ان هو بقي قوه ضاربه ولما العالم الاسلامي ضعف ما كانش عارف ان هو ضعف. لو حد عايز يقرا حاجه اكثر اختصارا طبعا لماذا هيمن الغرب حلو جدا بس كبير طبعا نماء. ممكن يقرا الحضاره لو ما لوش خلق الكتب ممكن يشوفوا فيديو فيديوهين الفيديو موجود بتاع المؤلف اسمه نيال فيرجسون استاذ التاريخ في هارفارد. ده حضاره الدوله الكتاب اسمه الحضاره. بيجاوب على ايه السؤال لماذا تقدم الغرب ولماذا انهارت الحضارة الصينية والحضارة الإسلامية. هو بيقول كده ليه. هو الكتاب معمول فيديوهين حلقتين كبار اسمهم Civilization بتاع نيال فيرجسون. طبعا في اتنين Civilization في واحد اسمه كينيث كلارك بس مش ده اللي مقصوده. وان كانوا كويسين وكل حاجة بس اللي احنا مقصودهم نيال فيرجسون. نيال فيرجسون كتاب اسمه الحضارة طبعت شركة المطبعات. هو معمول فيديو بالانجليزي. بالانجليزي. مش مترجم يعني. مش عارف حد عامل له سبتايتل ولا لا. كان بيناقش ده بيناقش ان هو الدولة العثمانية لما بدأت تنهار ليه انهارت الحضارة الصينية بدأت تنهار ليه. والغريب ان هو بيقول وهم بينهاروا كان كل مقدرات القوى معاهم والدول التانية وهي بتصعد ما فيش أي مبرر منطقي إن هي تصعب. بس هو طبعا بينزل للعمق بيقول إيه الخلل تحتي اللي في فلسفة الحكم خلى ده يكمل وخلى ده ينهار. تاني النقطة اللي احنا عايزين نقف عليها، احنا كنا بنتكلم على الدول زي مصر 1798 استشعروا ان في حاجة كبيرة جدا. ده انا استشعرت غصب. ليه؟ العيال الفرنجة اللي هم الفرنسيس عيال اوروبيين شعرهم اصفر وعينهم ملونة وبتاع، وجوه احتلوا ديار الاسلام في المركز. لا ده واضح ان اوروبا ان جات لها الجراءة دي يبقى هم اقوي. هم اقوي بفرق، لا والدليل ان هم ما عرفوش لا يخشوا عكا ولا يكملوا في مصر ومشوا. والدليل ان هم الدولة العثمانية ما زالت كانت لغاية 1700، لغاية الدولة العثمانية ظلت لغاية 1900 وهي بتنهار. كانت بتكسب الدول الكبرى في معارك عسكرية مع مكاسب ضخمة زي قلعة حصار اسمه ايه مشهورة جدا بيحتفلوا بها الأتراك، يعني نفضوا البريطانيين معركة مفتخرة. ولو هو التنين ما كان ما بيكسبش لوحده، يعني بريطانيا وهي بتكتح لما كسبت الحرب العالمية الأولى كان بتحارب بمين؟ بتحارب بالفيلق الهندي، ودخلت القدس بالفيلق المصري، فاللي هو حاجة طين يعني. بس هو ايه خلل ما في توزيع القوة، هم دعم عكس زمان، زمان هم كانوا بيكسبوا بإرادتهم، دلوقتي هو بيكسب ومعاه دعم من دول أوروبية عشان دول أوروبية ماشي. ولو حتى ده يعني انت بعد كده بقى معاك دعم وبتخسر. يعني انت فاهم ان يعني ايه بريطانيا في معارك كتير جدا معظم بريطانيا كان بتكسب بدعم كل المناطق اللي نزلتها. بس الفكرة في ايه؟ انت عارف تدير ده، يعني المسلمين جزء كبير جدا من الفتوح هو بيدير الموارد الموجودة. يعني المسلمين جابوا ناس اللي بيعرفوا يعملوا أساطيل قال له اعمل له أسطول بحري، وخد البربر ضرب بهم الأندلسيين وخد بهم مش عارف تفهم؟ ففكرة ده اللي احنا مسميه فلسفة الحكم، انت عارف توصل لاتفاق اجتماعي اللي هو علم اجتماع السياسة، اتفاق اجتماعي سياسي تدير بيه ده ولا مش قادر؟ قادر تبقي النسيج ده متصل عندك قيمة الناس تجتمع عليها فتحارب معاك، ولا نحارب بعضنا؟ هو ده التفوق، هو ده اللي هيقوله في نيال فيرجسون. هو هيطلع ست نقاط كده هيقول لك واحد فلسفة الحكم. واحد فلسفة الحكم هو تلات عناوين لو لانه موضوع يستحق القراءة بصراحة. كتاب الحضارة بتاع نيال فيرجسون اصغرهم وماتع جدا في شوية افكار كويسة، اكبرهم لماذا يهيمن الغرب اللي شقد او اصغر منه سنة لماذا تفشل الامم بتاع واحد اسمه بلو واحد لاتيني من امريكا اللاتينية الثلاثة دولة ينوروا لك فكرة ايه وليه الدول اللي انهارت انهارت وليه الحضارات اللي قامت بالرغم ان ظاهريا الموارد قسمة الموارد ما تقولش كت، بس كان يبدو ان في حاجة لحد عايز يقرا حاجة مش تاريخية، حاجة عميقة جدا في التحليل بس محتاجة دماغ، يعني عايزة دماغك كده تكون ايه مصفحة. انت كتاب اسمه الثقة بتاع فوكوياما، اسمه الثقة دور الفضائل الاجتماعية في الازدهار الاقتصادي، ايه معنى وجود قيمة اخلاقية هي اللي حاملة الحضارة، يعني ايه الاسلام هو كان اللي خلى الحضارة الاسلامية متمسكة، يعني ايه القيمة. الثقة دي ثلاث طبعات بس في طبعة الإمارات هي اللي مشهورة، تلاقي الشبكة بتوزع الطبعتين هو ليه ثلاث طبعات، زمان كان العبيكان بتطبعوا يعني ثلاث، شوف الشبكة عندها نسختين منه، عندها طبعتين منه. كتاب اسمه الثقة بتاع فوكوياما، دور الفضائل الاجتماعية في الازدهار الاقتصادي، ازاي قيمة ما هي اللي بتخلي حضارة او مجتمع يظل متماسك منتج، وليه ايه اللي بيحصل لما القيمة دي بتختفي المجتمع ده بيفقد الازدهار الاقتصادي والقوة بالتبعية القوة العسكرية اللي كانت معاه. طبعا ميزته انه نطبقها على 6-7-8 دول، يعني نطبقها على الصين واليابان وكوريا وفرنسا والدنمارك والمانيا وامريكا وبريطانيا، يعني ايه كل الدول الصناعية، عايز يقولك ان دي كلها قيامة هي كلها كور بتاع الازدهار الاقتصادي بتاعها كلها مش واحد بس كله من ناحية القيمية واحد قدر يوصل لقيمة الثقة. الثقة دي ولدها بقى الكونفوشية، ولدتها البوذية، ولدتها المسيحية البروتستانتية، ولدتها الكاثوليكية، ولدتها الكاثوليكية الأسرية زي إيطاليا، ولدها ما ولدها المهم قدر يوصل القيمة دي. وكان سبحان الله عظيم، قال له يا رسول الله متى الساعة؟ قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال ما ضيعه؟ قال أن إذا وسد الأمر إلى غير علم. الشاهد إن في قيمة محورية، قيمة اللي بيسموها دي نظرية بتاعت حسن كارل شميت اللي بيسموه النطاق المركزي. النطاق المركزي إن أنت لو في حاجة انضبطت في النص ممكن تضبط جميع الأشياء، مش محتاج أنت تضبط دول كلهم لوحدهم، هي لوحدها دي هتولدك إجابات صحيحة في الباقي. عشان كده إحنا بنقول فكرة إن الإسلام فكرة مجرد الضبط الروحي بتاع الناس ممكن يضبط المجتمع. مين اللي بيقول كده؟ الكفار. يعني هو فوكوياما بيقول كده، بيقول لك الجوهر الحق ان الثقه. طب الثقه دي ولدها ازاي؟ هيقول لك انت يعني اكذب عليك، انت شوف لك منظومه قيميه تولد لك القيمه دي، لانه بدونها مش هتعرف تعمل حاجه. وده بس طبعا كتاب كعاده فوكوياما كتب كثيفه جدا، يعني الصفحه اللي هو تقراها حس ان انت كل حاجات ذكرت في بعض. هو عايز سياسه واجتماع واقتصاد، ويعني هو الكتاب بيبقى دسم جدا. يعني طبعا كتب يعني شيء يذكر، فوكوياما كتبه مميزه جدا. يعني ليه كتاب اسمه بناء الدوله خطير جدا. هو ياباني الجنسيه؟ اصل ياباني بس امريكي، هو مجنس. الثقه وبناء بناء الدوله في شويه افكار ملهم جدا يعني. طيب نرجع تاني. فالدوله العثمانيه هو بدا يدرك ان في خلل ما. طب يا اخواننا عايزين نحل. الدوله العثمانيه قاعده تتفرج؟ لا، راجل حاول بكل ما اوتي من قوه ان هو يعمل اصلاحات. طب فين الخلل؟ والله الانكشاريه تعبني، في خلل داخلي وبتاع. بدا يشوف الملفات الداخليه والخارجيه. الملفات الداخليه من اواخر 1700، يعني 1790 1780 بدا هو ايه اللي هو بيسموه عصر الاصلاحات او عصر التنظيمات. بدا يعمل ايه؟ قال لك لا، اللي عمله محمد علي هو بدا يعمله بدري. الدوله العثمانيه انا عايز اشوف ايه، هات لي مدربين جداد، اعمل لي تحديث في الجيش، غير لي النظام. لما الانكشاريه في الاخر المحمود الثاني اشهر اسمين في الدوله العثمانيه عملوا اصلاحات اللي هي بتنظيمات التحديث، سليم الثالث ومحمود الثاني وسليم الثالث. قالوا الانكشاريه يا اخوانا احنا عايزين نغير النظام العسكري، وانتوا سليم الثاني ومحمود سليم الثالث ومحمود الثاني سليم الثالث ومحمود الثاني دول ايه في عصر التنظيمات؟ قال لك ايه؟ قال لك احنا عايزين نحدث الجيش. قالوا له لا يا اخوانا غيروا اسلوبكم. لا، لدرجه ان مره منعوهم من الدخان قتلوا خليفه الحشيش، الدخان والحشيش يعني. فلما غلب فيهم راح ايه؟ قال لهم طب خلاص سهله، موضوع سهل. راح جامعهم في ميدان كبير جدا، جامع الانكشاريه، يعني اكنه جامع قوه مثلا المشاة بتاعت الجيش، وراح ضربهم بالمدافع زي مذبحه القلعه عند محمد علي كده، قضوا عليهم كلهم. قال لك انا مش العيال دي يا لهم خلاص. وبعد كده بدا يعمل ايه؟ تحديث لنظم الجيش، يعمل جيش على قواعد اوروبيه وبتاع مش عارف ايه. هنا بقى استحضرنا، واحد يقول لك ايه، طب ما ده الكلام كويس، يعني الراجل ادرك الخلل وبدا يحدث وشال الجند القديم وجاب كل الانظمه الغربيه وبدا يشتري نفس السلاح ويتدرب، وبعد بقى ايه لجان قال له شوف لي الناس دي بتعمل ايه بره. هو بس اللي عمل كده؟ كل الدول اللي استشعرت ان هي تم غزوها من قوه كانت تظن انها اضعف منها. يعني من اول احنا دلوقتي بنقول العثماني ايه 1790 لانه في قلب اوروبا وهم رايحين جايين عليه، فهو حس انه ايه كرامته اتبعطرت معاه. العيال ده انا كنت من بيتهم من المغرب. ايه اللي حصل؟ فمن من اخر 1700 لغايه منتصف 1800 اللي هو فتره الثوره الصناعيه 1760 ل 1830 كانت ذروه الثوره الصناعيه في بريطانيا، وبعد كده انزاحت في جميع الدول الاوروبيه. وهو ده بيحصل، الناس ادركت ان في خلل، فكل واحد بدا ايه يسأل نفس السؤال، مين إخواننا اللي سأل الأسئلة دي؟ كل الدول اللي في العالم حاشا الدول الأوروبية اللي هم العشر أو العشر دول الأوروبية اللي هيصيروا هم الدول الاستعمارية، اللي هم بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا وألمانيا، الدول اللي ويضاف ليهم من خارج أوروبا ومش هم مش أوروبيين بالفعل، روسيا. طيب مين يسأل الأسئلة دي؟ اليابان لما ضربت سواحلها، مصر بعد الغزو الفرنسي، الدولة العثمانية بعد هزيمها وحسين أوروبا حسن منهم في الاقتصاد والعسكرية وبتاع، روسيا قيصرية بعد ما بدأت إيه تشوف التفوق الأوروبي وهكذا، كل ده وكلهم حاولوا يجاوبوا نفس السؤال، لماذا تقدم الغرب ولماذا تخلف؟ كل واحد جاوب. طبعا في هيطلع لنا بقى إيه أربع خمس ست طرق للتحديث والتحديث وتغيير النظم. اليابانيين زي ما احنا يمكن ذكرنا ردود افعالهم، قال لك احنا بعتوا برضو وفود شافوا العالم كله، جو مصر هنا قال لك شوف محمد علي ده عمل دوله قويه، ومشرق دوله شرقيه شوفوا عمل ازاي، يتعلم منهم خلاص ورجع وبتاع. قال لك والله احنا مش عارفين، فعلا احنا رصدنا حاجات كتير بس مش عارفين ايه السبب، اللي هو فعلا حتى المهيمن مش عارف هو هيمن ليه، حتى هو بعد كده ردها لحاجات تانية، قال لك انتوا لو اتعلمتوا انجليزي هتبقوا كويسين، انتوا لو هو نفسه انت على فكره انت بتنخع يا فندم، يعني انت اللي انت عملته انت حتى انت شخصيا بعدين في التحليل الناس بتحاول توصل لاسباب التقدم، لكن هو شخصيا مش عارف. هدي اقول لك عشان الثوره الصناعيه، حلو ذكي انت كده. ايوه الثوره الصناعيه ليه قامت عندك ما قامتش في حته تانية؟ ليه ما قامتش في الصين؟ ليه ما قامتش في العالم الاسلامي؟ ليه ما قامتش في الدول العثمانيه؟ يقول لك اصل عشان عندي احنا فعلا مفكرين يا ضع يعني انت من 100 سنه نيوتن في حصار فيينا، كان نيوتن لسه كاتب برينكيبا يعني 1864 ده حصار فيينا، 1668 يعني بعد 4 سنين كان نيوتن كاتب الموضوع. هدول لك اهو تطوره، نيوتن قعد اكتر من 100 سنه او 150 سنه الناس مش عارفه تفهم كلامه كويس، ومع ما الناس ما تفاعلتش مع كتاباته، يعني نيوتن كاتب 1668 الكتاب الاساسي بتاعه، الثوره الصناعيه 1760، فاهمين الفرق؟ يعني ففي 100 سنه الناس قاعده الكتاب قول تاني. يعني احنا ايه اللي انت كتاب، هو اصلا لسه ما حدش اتفق، يعني ما حدش خد المعرفه دي وحولها، والحاجات دي موجوده عند العالم الاسلامي موجود من قديم، يعني في حاجات شبه ده كانت فعلا موجوده عند المسلمين في الكتب بتاعتهم. السؤال سؤال تاني اللي حاول يجاوب عليه بقى نيار فيرجس بتاع الحضاره، ولماذا تفشل الامم، ليه انت قدرت تحول ده لحاجه ملموسه، تحولت لسلاح، تحولت لقوه، ليه انت قدرت تعمل ده وليه غيرك معرفش؟ مش احنا بس، اليابانيين والصينيين والروس والمسلمين بجميع اشكالهم والدولة العثمانية كل ده ليه ما قدرش، وليه 3-4 دول بس في اوروبا هم اللي قدروا يعملوا ده وبسرعة ويحتلوا العالم كله؟ يعني احنا عندنا 11 دولة احتلت العالم كله تقريبا، لا في حاجة غلط. اليابان قال لك احنا مش عارفين هم تقدموا ليه، احنا هنعمل كل اللي هم عملوه، يعني قال لك احنا الرجالة عاملين شعرهم على جنب وشعرهم مش طويل، بص يا ابن الضفيرة وبتاع، وبيلبسوا جاكيت عدد الزرار فيها 9 والزرار كبير واثنين على الجنب، اعمل كده، الستات تلبس جيبات، اه لو سمحت البسوا جيبات، اه مش ليه؟ معرفش، اه معرفش هو ايه السبب، ممكن تكون جيبه الموضوع، ممكن يكون هو جيبه اللي عمل الموضوع ده، عشان كده المسلمين، واحد يقول لك انتوا بتضحكوا، انتوا بتضحكوا، هو ده اتقال، القيصر الروسي، راجل ايه؟ شكله كان من عندنا ده ولا ايه؟ وراح روسيا غلط، راح زار الدول الاوروبيه رجع، قال لك ده العيال دي متقدمه قوي. هنعمل ايه؟ قال لك الرجالة كلها تحلق دانها، روسيا كان زمان الروس اللهم ظل على النبي دفى وبرضو يعني وصحة كل الدهون، شفتوا الروس زمان كان شكلهم ايه؟ قال لك كله يحلق دانه يا فندم، يعني انت الرحلة والتقدم الأوروبي خرجت ده، قال لك اه هم من غير لحل حلقين الرجالة كلهم كده، فأكيد يعني هي دي اللي فهد يقول لك، وفي حد عاقل يقول كده؟ طه حسين في كتاب مستقبل الثقافه في مصر قال لك ايه؟ اوروبا تقدمت وتقدمتش تقدمت، واحنا عايزين نتقدم زيهم خلاص، فاحنا لازم نعمل كل حاجه هم بيعملوها، ماشي يعني الحاجات كويس، قال لك كل حاجه لو عندهم، هو ده نص عباره طه حسين، لو عندهم ديدان في بطنهم احنا المفروض ناخدها، لان دي من ضريبه الحضاره، فاكيد الديدان دي جات لهم مع الحضاره، فاحنا ناخدها على بعضها. ده قال كده الراجل بتاع الحلق الدهون، هو قال بتاع مصطفى كمال الترك، قال لك ستات تقلع الحجاب ليه؟ عشان نبقى زي اوروبا يا بيركز، اه ما هو الحجاب ولو لبست جيبه ولبست قط وعرت شعرها يبقى احنا كده ايه زي استات اوروبا يبقى هنتقدم زي اوروبا، اللي هو بيسموها المغالطات المنطقيه. وايه السبب ان دول تقدموا؟ قال لك عشان ما بيصلوش. يعني احنا لو ايه عملناه هاي الله، فهو في اللي احنا بنضحك عليه ده، ده ناس قالته وناس بتحكم دول، ده قيصر روسيا وده بتاع اليابان ومفكرين وبتاع، قال لك احنا زيهم بالظبط، احنا يجب ان نقوم بما قامت به اوروبا تماما عشان خلاص. طبعا بعد كده هيحصل نقود ده ضخمه جدا داخل اوروبا نفسها، يقول لك انتوا شايفين اللي احنا فيه امله، ده احنا التفوق الصناعي اللي احنا عندنا عمل لنا ايه؟ امراض اجتماعيه كتوه، وخلل في الجواز، وخلل في الصناعه، ونفسي وسيكولوجيا التصنيع. هتظهر بعد كده هو نفسه هيقول لك كده، واحنا هتظهر عندنا مدارس في داخل كل دول العالم الثالث هتقول ايه؟ لا لحظه بقى لا، بعد يقول لك احنا ما ناخدش ولا حاجه، في ناس هيقول لك لا احنا ننتقي، في ناس هيقول لك لا حتى الانتقاء الادوات نفسها هتخليك تتحول لثقافته الواحده. طب امال نعمل ايه؟ التقصير لازم انت تفهم روح ثقافتك وروح ده. في ناس بقى هتقول كده في كل حته، الصينيين هيقولوا كده، المسلمين عندنا التيارات الاسلاميه بكافه تشكيلاتها هيقول لك لا احنا يجب ان نصنع حضاره اصيله مش حضاره تابعه. طبعا دي ايه قصه الاتراك. اتفضل. بسأل لو في حد عنده عربيه متسوبيشي حمراء تحت عشان احلق. متسوبيشي حمراء؟ لا. حد عنده متسوبيشي حمراء؟ اتاكدوا ان هي متسوبيشي، اتاكدوا ان هي حمراء، اتاكدوا من رقمها عشان بس يكونوا لا يكونوا بيطلبوا حاجه تانية تطلع نيسان نبيتي في الاخر. الجمعه سؤال اللي عنده غرب غير ايه سبب الغرب انه تقدم لما انا بقول لك امال انا حالتك على الثلاث كتب ليه يا واد؟ ما هو الثلاثه دول كل واحد بيجاوب جزء منهم. اقول لك قال لك واحد فلسفه الحكم، اثنين حريه الابداع، ثلاثه حريه القول والكتابه، اربعه الحريه الاقتصاديه، حريه الممارسه الاقتصاديه، يعني فكره تداول السلطه، تداول السلم والسلطه، وهكذا. يعني قال لك ايه ده اللي خلى موارد المجتمع ما يتمش تبديدها فتجتمع في ايه؟ ومدللين على ده بأمثلة خلاص. لكن هي طبعا مفيش في لو انت عايز تقرا حاجه لطيفه ليه ما ظهرتش ليه صار عندنا مش ليه عندهم ليه احنا ما قدرناش نعمل ثوره صناعيه بتاعتنا احنا في رساله لطيفه جدا اسمها اسمه رسالة الأستاذ محمد جلال كشك اسمها اسمها كده المسلمون والثورة الصناعية اللي موجودة أونلاين. مش عارف أنا عندي ورقية هي محاضرة ألقاها قديمة وطبعت بعد كده لا ما أعرفش والله لكن هي موجودة مكتوبة في الأصل ورقية دور عليها لو لقيتها كان بيها ما لقيتهاش. محمد جلال كشك رسالة صغيرة يعني أشهد المكتبة عايزينها ممكن نصورها لكم أو كده. لكن الشاهد إن الثلاث كتب دول لم تعدم فيهم إن حد بيجاوب على نفس السؤال. يعني هو يقول لك ليه الثورة الصناعية نشأت عنده، يقول لك إن هو مثلا القطاع الخاص والشركات هي اللي عملت الثورة الصناعية مش الدول. فأنت ما كانش يعني مثلا اللي ضرب الأسطول الصيني وأخضع الصين شركة الهند الشرقية، اللي أخضع مغول الهند شركة الهند الشرقية، اللي أخضع إندونيسيا شركة الهند الشرقية الهولندية. فالشركات يقول لك طب الشركات نشأت ازاي؟ الظرف الاقتصادي والسياسي في اوروبا سمح للملكيه الفرديه والابداع الشخصي وامتلاك الشركات لرؤوس الاموال، رؤوس الاموال دي مبنيه على ايه؟ وهكذا. فهو بدا يحلل ايه اللي موجود، لانه بالفعل هو بتاع المذهب هو الغرب بيقول كده، بيقول لك هو لما هيمن ما كانش عارف هيمن ليه، ولما بقى عنده سلاح وبدا يخش معارك ويكسب الناس كلها وكل الدول خضعت ليه، هو في حد تاني؟ لا احنا قفلنا الكوكب كده. طب هو ايه السبب اللي خلانا نتقدم؟ بدا يفكر هو ليه فعلا انا اعلى من غيري، هو نفسه مش عارف، فيبدا يكتب، انت هتكتب وهو هيكتب وبتاع، المجموع ده يطلع لك ايه يطلع منه ايه. طبعا جزء طبعا المسلمين كانوا اكتر الناس احساسا بالالم. ليه؟ لان مثلا في حضارات كانت على هامش الدنيا، فاحنا بقى لا احنا جربنا ان احنا نحكم العالم كله. فالمسلم ده اول ما هو قاعد انا حاسس ان انا ايه، لا انا حكمتكم كلكم. يعني مثلا الاتراك، مثلا حتى في كتاب اسمه امه غاضبه، الاتراك التركي جواه غضب غير عادي. ليه؟ ده حتى مش الالم بتاعنا كمصري. ليه؟ انا بفخر بالاسلام ككل، خلاص. فانا بفخر بخالد بن الوليد وبفخر بدوله المرابطين والموحدين وبفخر بالاندلس وبفخر بالعثمانيين وبفخر بالمغول الهند وبفخر بالمسلمين في اندونيسيا, يعني فخر على بعضه كده. الاتراك يا بنت عتنا, انا انا انا انا كنت بحكمهم كلهم اخر اخر 500 سنه, انا اللي كنت بحكمهم يعني من اول 1500 من اول 1450 من 1450 لغايه 1900 حاجه وعشرين كام سنه كده تقريبا 500 سنه. 500 سنه دي انا مركز الدنيا, انا مركز الدنيا, انا بحكم جزء كبير جدا من اوروبا. كل الدول اللي انت شايفها منفصله بتناكف معايا دي كان من رعاياي, اليونان وصربيا وبوسنة وبلغاريا ومجر, كل ده كان تبعه, كل ده كان بيحكمه. الجزر اللي هو مثلا قبرص ما تخش معاه في ده, كلها دي كانت تبعه. مصر والشمال الافريقي ده كله كان تبعه, لغايه اوغندا كان تبعه, السواحل دي كلها كانت تبعه بتاعت افريقيا. عشان كده هو حاليا دلوقتي ايه اللي عايز يفهم يعني ايه تركيا بتتحرك فين يفهم الدوله العثمانيه. تركيا بتتواجد في كل مكان كان العثمانيين موجودين فيه, يعني مثلا نزلوا خدوا حقوق سواكن. سواكن دي كانت بتاعت مين؟ بتاعت المملكة المصرية, بتاعت اسماعيل باشا. اسماعيل باشا خدها من مين؟ اشتراها بيع وشراء من الباب العالي, فهو رايح للحكسة بتاعته, هو دي بتاعته. واحد يقول لك ايه بتاعتك من امتى؟ يقول لك اعمل حفريات لي اخر 200 سنة بتاعته, 300 سنة بتاعته, 400 سنة بتاعته. فهو ايه؟ هو بقى غضب غضب لبكرة. ليه؟ روسيا اللي عماله بيقاوح معاه ده, كل جمهورات اسيا الوسطى دي كان هو بيحكمها, بيحكمها حكم مباشر, حكم مباشر خاضع للخليفه السلطنه العثمانيه. هو كان جيوشه بتحارب لغايه قلب اوروبا. ابراهيم باشا ابن محمد علي حط على الروس لما نفخه في معارك مباشره. فهو ايه؟ لا انا حزين جدا على اللي انا اتعامل فيه. في حد عايز يعني يعمل دماغ تاريخية استراتيجية, السلسلة بتاعت العلاقات الدولية في الإسلام بتاعت الدكتورة نادية مصطفى صدرت عن المعهد العالمي للفكر الإسلامي 12 جزء. يقرأ الجزء بتاع الدولة العثمانية, هو كتاب كبير. إيه؟ ما شاء الله جميلة, سلسلة عظيمة. سلسلة اسمها العلاقات الدولية في الإسلام بتاعت الدكتورة, ده مشروع كامل اسمه مشروع العلاقات الدولية في الإسلام بتاعت الدكتورة نادية مصطفى. هي طبعا مش هي اللي كانت ده, يعني هو مشارك فيه اساتذه كتير جدا. صدر عن المعهد العالمي للفكر الاسلامي بالشراكه طبعا مع مركز الحضاره للدراسات السياسيه, موجوده اونلاين وموجوده معظمها, معظمها موجود بي دي اف. لا موجود اونلاين مقتراح اونلاين, ما هو موجود على المركز, مركز نفسه, مركز الحضاره نفسه بيتيحها يعني من من من منتجه يعني. يا دكتوره دي لسه عايشه؟ ربنا يطول في عمرها. دكتورة نادية ودكتور سيف ومعظم اللي شاركوا فيها, وهتصدر قريب تاني بقى, بيعيدوا مراجعتها وتحقيقها وبيصدرها تاني دلوقتي. المعهد العالمي هي من مطبوعات المعهد العالمي للفكر الإسلامي. بعد الجزء التاسع تقريبا الدولة العثمانية, لأن هي إيه الثامن الأموي, التاسع العباسي, بعد كده المماليك والعثمانيين اظن العاشر, ممكن يكون الجزء العاشر بس شوفوه عادي, هي متوافر يعني في الغالب هي العاشر الحداشر, اظن العاشر. فيها تحليل جيد جدا للي حصل في الدوله العثمانيه. فالشاهد نرجع تاني ان انا كل الناس استشعرت بألم, انا كمسلم مستشعر بألم اكثر. ليه؟ لان انا واحد مستشعر فكره الرساله, ان انا قعدت احكم العالم كله فتره طويله جدا. كل مؤرخين الغربيين يقول لك لغايه 1500 الناظر الى كوكب الارض يظن انه كوكب الاسلام, مفيش حته المسلمين ما يحكموهاش لغايه 1500. بعد كده حصل حاجه اللي هو كل الكتاب اللي احنا قلناهم دول بيحكوا فيها. 1500 خلاص, عارف لما يكون في موجه هتغطيك, فانت بعد كده مره واحده الموجه انحسرت, ارض بانت, وانت عيد. ايه بقى اللي حصل لما 1450 اول مره المسلمين يخشوا اوروبا والاجتياح ده كله الدوله العثمانيه لغايه 1550 محدش بيكسبهم. بعد كده الاسلام ما كانش وصل للهند, دخلوا الهند للاخر, الساحل الاسلامي الساحل الاندونيسي كل ده دخل الاسلام, جمهوريات اسيا الوسطى كلها دخلت الاسلام, الاسلام اجتاح جنوب الصحراء الكبرى في افريقيا. ايه بقى اللي متبقي؟ مرة واحدة المسلمين بيخرجوا من الأندلس, المسلمين بيخسروا في قلب أوروبا, بعد كده إسبانيا والبرتغال بتحاوط البحار والمحيطات, 1600 الدولة العثمانية بتتخلص في الداخل, 1800 الدول الاوروبيه بتحتل مساحات كبيره جدا من العالم الاسلامي. 1850 1860 ما فيش ارض من ديار الاسلام قط الا تعرضت لاستعمار مباشر. 1900 جميع الرقع حاشا افغانستان وتركيا كله ده خضع للاستعمار المباشر من قبل كفر اصلي. ازاي؟ خلاص طبعا الدوله العثمانيه هي اكتر حاجه منوطه بده لان هي يكاد يكون كانت المعركه في اخر 300 سنه مع الدوله العثمانيه باسم العالم الاسلامي. عشان كده احنا بنقول تاريخ الدوله العثمانيه تاريخ مهم جدا لفهم ما جرى للمسلمين في اخر 500 سنه. ليه؟ لانه هو تاريخ الدوله العثمانيه حقيقه. يعني احنا بنؤرخ للدوله العثمانيه وزياده في اخر 300 400 سنه 500 سنه. خلاص نرجع تاني فتره التحديث ده ايه اللي حصل بقى. هنا بقى سؤال الناس بيقول دايما احنا بنحلل ايه. احنا 1970 بدا التحديث 1840 بدات الثمرات بقى. هي فكره ايه؟ اكتلاب القاني الخليفه. اخواننا الفقهاء هتقولنا قانون بحري ولو ما عندناش بياخد قانون سويسري. هتقولنا قانون جنائي ما عندناش. طب الشريعه اقول لك في مسائل مش موجوده اجتهدوا قولوا لنا ما فيش كتاب. طبعا قفل باب الاجتهاد كان ليه مبرر تاريخي ممكن فهمه. ليه؟ السلاطين عالم مجانين فعمالين عايزين يغيروا في الديانه فالعالم يقول له ايه؟ تقول له فيش خلاص كان فيه خلص. يعني ايه الاحكام كده؟ طب ما تنظروا انتوا لا احنا مش مؤهلين للنظر. طب يعني فيش جديد؟ لا مفيش جديد. عشان هو بيعمل ايه؟ عايز يقفل الباب عليه عشان ما يعبث هو بالشريعه. السلطان بحكم القوه. طبعا اللي حصل ايه؟ يعني ده ادى لتجميد جزء من الممارسه الشرعيه. هو على الحقيقه هم كانوا قايلين مقفول بس هم كانوا بيجتهدوا على الحقيقه خلاص. لكن الاسم كده لغايه ما يجي عند وقت التحديث مع طبعا خلاص بقى نفوذ العالم بينحسر. النفوذ العسكري خلاص اتكسر بحكم الدوله العثمانيه ضرب الانكشاريه وغيره. فخلاص السلطان مطلق اليد وبيعمل جيش نظامي جديد وبتاع وبياخد بقى من اوروبا. بياخد ايه؟ بدون اي بصيره. بالرغم ان فكريا في ناس كتير جدا في هذا الوقت كان بتقول لهم يا اخوانا احنا اكيد مش هناخد كل حاجه. يقولوا طبعا مش هناخد كل حاجه. بس المشكله في ايه؟ ان ايه اللي اخده وايه اللي ما اخدوش. هي دي المشكله. اخد على اني معيار لازم تكون انت فعلا مجتهد. زي سيدنا عمر بن الخطاب بتاخد من النظم الاداريه بتاعت الفرس. اه حصل حاجه؟ حصلش حاجه. ليه؟ لانه بياخد مجتهد. بياخد مجتهد يعني ايه؟ عارف البتاعه تتفك من فين بالظبط وتنزل فين. فاهم جدا. غير كده بيحصل خلط يقل ويزيد على حسب. مثال لا عشان الناس ما تتصورش ان المساله كانت يعني الدوله العثمانيه معظم اللي كان في ايديهم يقدروا يعملوه حاولوا يعملوه بس كان التغيير اعمق بكثير جدا من هم يعالجوه في وقتهم. ازاي؟ مثال في طبعا في كتابين يلخصوا معظم الكلام حوالين المساله. فكر العرب في عصر النهضه بتاع البرت حوراني و أسس التقدم عند مفكر الإسلام بتاع جدعان PDF أظن الاثنين موجودين PDF. كتاب الأول الفكر العربي في عصر النهضة بتاع ألبرت حوراني. ألبرت حوراني طبعا أمريكي بس مجنس وأصل فلسطيني أستاذ أستاذنا الدكتور مشير نافع. دكتور مشير نافع لو حد يعرفوش أستاذ تاريخ كبير وكان اصلا بتاع بيولوجي بتاع حاجه علميه. اسس التقدم الكتاب الاول اسمه الفكر العربي في عصر النهضه. الثاني اسمه اسس التقدم عند مفكري الاسلام بتاع فهمي جدعان. فبيقول لي البرت حوراني بقى انه فلسطيني والدكتور بشير فلسطيني. فقابله قال له انت بتدرس ايه؟ قال له كذا. قال له سيبك من الكلام اللي انت بتدرسه ده درس تاريخ. فحول عمل كارير شيفت درس تاريخ وقعد يدرس 15 سنه في بريطانيا تاريخ. استاذ تاريخ كبير الدكتور بشير ما بيهو بيهو تخصص استاذ دكتور تاريخ. عارفين السلسله بتاعه الاسلاميون اللي كانت في الجزيره ودي بتاعته هو دي الصيغه بتاعته هو يعني صياغته هو اللي عامل البرنامج. فالكتاب الاول اسمه الفكر العربي فكر العربي في عصر النهضه بتاع البرت حوراني. الكتاب الثاني اسمه اسس التقدم عند مفكري الاسلام بتاع فهمي جدعان. الاثنين موجودين بديف بيحاولوا يجاوبوا على كل الاسئله اللي طرقت في ذهن المفكر المسلم العربي في الوقت ده بتاع التحديث وقبله وبعده. كل محاوله الاجابه كل محاولات الاجابه. طبعا احنا حاولنا زمان نعمل مجموعه جلسات انا والشيخ انس كنا بنناقش فيهم الكتابين دول فكر العربي واسس التقدم. نحاول نشوف الناس. يعني مثلا وصلت الدولة العثمانية عايز يحل، فقال لك خلاص هات لي مفكر. خير التونسي، وخير التونسي لو قريته كتبه مفكر من طراز رفيع جدا، خدوه خلوه وزير وبعد كده خلوه صدر أعظم. والخير التونسي يقول لك طب معلوم ان الامم الاوروبيه متقدمه في بعض الاشياء، لكن الاحمق يظن ان هم عشان متقدمين في كل شيء فناخد منهم كل شيء، وده ده يمتنع لان في اشياء تناقض الشريعه، فاحنا يجب ان ندقق في كل ما ناخذ، لان ما ممكن واحنا بناخذ الاشياء تكون معارضه لل كلام دقيق جدا. بس اللي حصل في الواقع مش عكسه، يصعب تمييزه. ليه؟ انت عندك ملح حاله الانهزام العسكري، فانت ملح عليك قطع هذه الخطوات. في ورقتين غاية في الأهمية، هو ورقتين بحثيتين مش كتاب، ورقتين بحثيتين اعتبروهم تكليف، بس مش هنقابلكم تاني يعني، لكن هو اعتبروهم تكليف. في كتاب بتاع ألبرت حوراني، أو هو بإشراف ألبرت حوراني، اسمه الشرق الأوسط، الشرق الأوسط الحديث، مجموع عبارة عن 27 ورقة بحثية، كان 4 مجلدات وطبعوا إخواننا في مدارات 4 أجزاء في مجلدين كبار، موجود PDF الطبع الجديد والطبع الحديث، القديمة والحديثة. احنا الزمنا منه ورقتين، ورقة اسماء الدين والعلمانية والتعليم والعلمانية عن الدولة العثمانية. انا يعني ممكن نسهل عليكم ونرفعه لكم مقطوعين. اقول لك اسمها دلوقتي ايه؟ الورقتين مش موجودين لوحدهم اونلاين؟ لا، ما هم ورقتين جوه كتاب، انا كنت اقطعهم عشان دي تكلفات الدوره فكنت بديهم لوحدهم. هو الكتاب اسمه اصلا كله الشرق الاوسط الحديث، ألبرت حوراني. ألبرت حوراني الدوله العثمانية، الدولة التركية. احنا بنقول ايه الورقتين دول؟ يعني الورقة فصل يعني، مش كده؟ يعني هي ورقة ما كتاب مش كتاب، هو اوراق بحثية منشورة. لا يعني انا نزلت كتاب PDF هلاقي العنوانين دول. هقول لك الكتاب، المقالة الاولى، الورقة الاولى اسمها الدين والعلمانية في تركيا بتاع الشريف ماردين. والكتاب والورقة الثانية اسمها العلماء العثمانيون والتغريب في زمن سليم الثالث ومحمود الثاني. الورقة الأولى اسمها الدين والعلمانية في تركيا لشريف ماردين، والورقة الثانية اسمها العلماء العثمانيين والتغريب. هو يعني هو الكتاب يعني منزلها لأي العنوانين دول جوال الكتاب؟ جوال فهرس. جوال فهرس هم 27 ورقة بحثية، يعني دول ورقتين في 25 ورقة تانية. طبعا في ورقة مهمة جدا عن مصر، وطبعا في 4 أوراق عن مصر، ورقتين عن سوريا، ورقتين عن العراق، ورقتين عن الدولة العثمانية، ورق بحثي كتير. في ورقة اسمها اقتصادات الأسرة المسلمة، الأسرة المصرية، لو حد عايز يعرف أثر محمد علي وسياسته على اقتصادات الأسرة المصرية، عمل ايه في المصريين الاقتصاديه، مش عمل ايه من ناحية ترع او مشروعات كبيرة او كده. خلاص ورقتين دول لو حد عايز يستوعب ايه اللي حصل في الدولة التركية. طبعا هيبدأ بقى ايه هنا بقى الملاحظ بقى، ان عثمانية او الدولة العثمانية هتتجه ناحية التغريب بشكل سريع جدا. طبعا الورقة التانية بتقولك العلماء عملوا ايه ضد هذا التغريب. طبعا في ناس اعدمت، في ناس سجنت، في ناس ضربت لانه قالوا ان ده مخالف، بس كان خلاص المسألة ايه الخلافة ايه السلطنة نفسها خلاص مشيت. وطبعا خاضت حروب زي حرب القرم وحرب وبعد كده التحرشات بتاعت الدول الغربية لغاية ما الحرب العالمية الأولى هتتورط فيها الدولة العثمانية هي وألمانيا ضد بريطانيا وحلفائها. هتنتهي طبعا ان الدولة العثمانية هتخسر الحرب العالمية الأولى، هتمضي اتفاقيات ان هي تسحب قواتها من مناطق تانية، المناطق دي هتغزى زي ليبيا، كان في حامية عثمانية هناك مأخرة ان اي دولة مش عارفة تنزل، ايطاليا بمجرد سحب القوات من ليبيا على طول هتدخل. طبعا هنا المفاجأة يقولك يا الدولة العثمانية كانت حامياهم، وانت حكمتهم ده كله وهم مش قادرين يبقى عندهم جيش محلي. فكرة التفتيت، انت مخلي المجتمع مش عارف يدافع عن نفسه، واول ما جه دافع بادوات بسيطه جدا، مش معاك مش قد الادوات ده معانا ده ده ايه ده الموبايل موبايل حد ياخد الموبايل يحطه في شفشق ميه جوه عقابا ليهم كان الدكتور الشيخ بكر ابو زيد الله يرحمه كان زمان عامل كتاب اسمه ادب الهاتف. فمن المسائل الملحقه بهذا الباب اختيار رنة. لا مش حلوه. الشيخ بكر ابو زيد الله يرحمه السعودي. لا بكر ابو زيد قفشته اقتله. خلاص كده يا اخوانا. طيب هنا بقى المفاجاه هتحصل ايه؟ هزيمه الدوله العثمانيه في الحرب العالميه الاولى. معظم القوات الناشئه اللي في الوقت ده اللي تربت على مناهج التحديث هتطلع لهم عنصر جديد، عنصر اللي هم العسكريين الجدد، حزب تركيا الفتاه والحزب الاتحاد التراقي وغيره. ها طبعا الحرب هتخسر الدوله العثمانيه الحرب العالميه الاولى، هتمضي على اتفاقيه مذله، هيكونوا هيسلموا اجزاء من الدوله. العسكر الاتراك القوميين هيرفضوا ده، وعلى راسهم مصطفى كمال اتاتورك، هيرفضوا كلام الخليفه ويرفضوا كلام المعاهده اللي هي اتفاقيه سيفر، وهيحاربوا في الداخل، هيحاربوا اليونان ويكسبوها، هيحاربوا القوات البريطانيه ويوقفوها، ده اللي هيكسبهم طبعا شرعيه الحكم بعد كده. وهيعملوا اتفاقيه اخرى، هي الاتفاقيه الحقيقه هي المقسمه للعالم الاسلامي. يعني احنا دايما بنقول اتفاقيه سايكس بيكو، لا، هو اللي مقسمنا احنا بصراحه، هو اللي ماشي علينا لوزان 1924. لوزان هي اللي مقسمانا. ليه؟ لان الدوله العثمانيه هي كانت الطرف، فالاتراك العسكر اللي هم كمال اتاتورك وحزب الاتحاد التراقي هم اللي اقروا لغو سيفر، وكانت مجحفه جدا، واختاروا لوزان. جزء منها ان هم استقلوا ان هي تركيا تبقى دوله لوحدها، ما لهاش دعوه بقيه العالم الاسلامي. خلاص. طبعا هو كان اعلان الجمهوريه، ثم طبعا الناس بتتصور ان اعلان الجمهوريه كان فيه الغاء الخلافه، لا، الغاء الخلافه جه متاخر شويه، وبعد كده كان فيه خليفه بقى، يعني خلعوا السلطان وجابوا واحد تاني ابنه. بعد كده الموضوع طول شويه، بعد كده الغاء الاسلام الدستور، الغاء الشعائر، الحاجات زي كده، دي جت متاخره. يعني 1924 اعلان الجمهوريه، 1936 الحزمه اللي احنا بنتكلم عليها اكتملت. في طبعا الموضوع بيبشع بكثير جدا بعد مصطفى كمال اتاتورك ما مشي. الأسوأ منه على الإطلاق عصمة أنونو، هو أبو العلمانية التركية الحقيقية. تمام. هنا بقى المفاجأة، السؤال الأساسي هو إزاي الأتراك العسكر دول كانوا بهذه العلمانية وبهذا الكره للدين، وهم عساكر الدولة العثمانية، عساكر الخلافة السلطان، وإن هم حرب البريطانيين وكسبوا، حرب اليونانيين وكسبوا، وخايفين على تقسيم أوروبا تركيا ليه؟ عندنا روايتين. في روايه ويحلو جدا للاسلام الاسلاميين ترديدها، ان هم يهود، ان هم متسوسين على الدوله العثمانيه، هاب ان هم يهود. طب بقيت قيادات الجيش، واحد يقول لك لا ما هم متوغلين في الجيش، يبقى احنا كنا بنتكلم على مجموعه من الحمق، مش بقى سلطاء سلاطين مسلمين. ولا لو اليهود قدروا يعملوا ده وهم انجس اهل الارض واسفل اهل الارض، لو هو قدر يعمل ده كله وانت بتتفرج، لا هم مش يهود. طب هم ايه؟ امال هم ايه؟ مغيرين على الحقيقه. لا مش مغير. مصطفى كمال اتاتورك ده رجل بطل قومي، حارب البريطانيين وحارب اليونانيين، والاتراك بيحبوه حب حقيقي، حب حقيقي بسبب انجازه، انه حارب وكسب، حرب حربيه، يعني حارب اليونان وكسبهم، وقف القوات البريطانيه عند حدها، وقف اتفاقيه التقسيم بتاع سيفر اللي مضى عليها الخليفه هو رفضها. خلاص، فهو بطل حقيقي عند الاتراك. احنا موقفنا منه بسبب ايه؟ العلمانة، وموقف من الديانة. هو جه منين؟ مصطفى كمال اتاتورك وجيله، ما هو خريج المدارس بتاعت الدولة العثمانية. عشان كده الورقتين اللي احنا احنا عليهم اهميتهم القصوى ايه؟ ان يتفهمك ايه اللي حصل في بنية التعليم. طلعت العيال دي بقى، عندنا موجتين من التعليم، موجة الاولى اللي هي المدارس الرشدية الثانوية، وبعد كده الموجة الثانية المدارس الرشدية العسكرية، هي دي اللي طلعت دول اللي هم تمت ترجمت لهم الكتب الفلسفة الفرنسية والقومية وبتاع. فهو انت عارف اللي واحد طلع له عفريت الدولة العثمانية كأنها طلع له عفريت المصباح، قال له حضرتك طلباتك ايه؟ قال له انا عايز جيش قوي زي الجيش الاوروبي. قال له حضرتك متأكد من الامنية؟ قال له اه يا ابني انا عايز جيش قوي زي الدولة الاوروبية. حضرتك متأكد؟ قال له اه. جاب له جيش كله كفار. قال له يا دول الكفار حارب بيهم ازاي؟ قال له اه مش انت اللي قايل ان انت عايز جيش زي جيش الدول الاوروبيه، يعني انت مديهم نفس المناهج ونفس التدريب، هيطلع ايه؟ نفس العقيده، مش حاجه. فمفيش حد متسوس عليك ولا حاجه، ده انت اللي متسوس على نفسك. خلاص. طيب، يعني ذلك معنى ذلك ان مفيش كانت حركات ماسونيه ولا يهود ولا بتاع؟ في بس المنتج الأكبر قال لك إيه يداك يداك كان يقولوا إيه في المثال كتا يداك أو كذا خليفة سلطان عثمان هو معضلة بنحكي إيه من الأول إن التنظيمات والتحديثات كان هدفها إيه الهزام العسكري الثقيلة فأنا عايز أقاوم هذا خلاص محمد علي محمد علي كان رسائله مع الخليفة يقول له أسرع من التحديثات والإجراءات وتقوية الجيش لأن هذه الدول الأوروبية لا تريد إلا إسقاط الدولة العلية وأنا وإنت لو ما قمناش بدورنا في تقوية الديار المسلمين وتسليح جيوشنا المسلمين هتلعننا على المنابر يا بيه ده محمد علي طب ما احنا درسينه مش كده يعني هو الرجل فعلا كان بيعمل أقصى طاقة ليه عشان يقوي الجيش بتاعه عشان يصمد أمام الدول الأوروبية ولما عمل كده راح طلع الجيش بتاعه بره في أوروبا والتقى بيهم مرة ومرتين دمروا له أسطوله مرتين وطلع حاول ده ساعد الدولة العثمانية وبعت قواته ضد روسيا فالراجل ده كان محمد علي في رسائله عايز يبعت قوات للجزائر يساعدهم وعايز يبعت قوات للإمام شامل ضد السوفيات ضد الروس فاللي هو إيه أنا في أحسن من كده هو المشكلة واحد يقول لك أمال طب هو يا فندم يعني هو ليه كان بيفكر إسلامي طلع الوقت كافر ليه هي دي الفكرة إن إيه الخلطة اللي أنت بتعملها وده السؤال بقى اللي معظم العالم كان بي ليه العيال في اليابان طلعوا علمانيين وطلعوا قوميين ومنهم ناس متغربين مشكلة التغريب ليه كل الدول عانت من هذا التغريب ليه كل يبدو إن في حاجة متعلقة بالقيمة والثقافة والدين ورؤية العالم انت تشكلت رؤيتك للعالم ازاي خلاص الورقتين دول مهمين جدا اللي احنا حلنا عليهم بتوعت الشيخ ماردين والكتاب والعلماء العثمانيون والتغريب في عهد سليمي الثالث ليه لان هو ده اللي بيقول لك ايه التغيرات البطيئة اللي حصلت في المجتمع اللي خلت المنتج الغالي ده يطلع بعد طبعا مصطفى كمال اتاتورك يجي مع عصمت انونو من 1936 هنا بقى المفاجأة ان بعد الاجراءات العلمانية شديدة العلمنة اول ما نقترب من 1945 ايه اللي بيحصل حرب العالمية التانية خلصت حرب العالمية التانية خلصت فتركيا 1924 لوزان مفيد 10 سنين والحرب العالمية التانية قامت فخلص الناس كلها مشغولة بريطانيا نفسها اللي كسبتها برضو مشغولة محدش فضيلك وده من رحمات الله عز وجل ان هم مكانوش فضيل له خلاص والعلمانة التركية شغالة أنونو من 1936 شغال علمانية شديدة جدا 1945 حرب خلصت حرب العالمية التانية خلصت أوروبا منهكة جدا أمريكا هي قوة ضخمة خايفين من الاتحاد السوفيتي عنده تطلعات يجتاح كل المناطق الضعيفة بما فيها تركيا فتركيا طبعا عدائها القديم مع الروس ليهم 300 سنة بحرب الروس والروس لأسباب جغرافية متعلقة بالجغرافيا يعني الأتراك دلوقتي خلاص مش علمانيين وقوميين وحاجة طين برضو الروس ما بيطقهمش لأسباب جغرافية الجغرافيا السياسية لروسيا إن هي عندها مشاكل في الماء بيسموها مشكلة المياه الدافئة أنا لازم أبص على مية عندك في بحر المتوسط أو أعدي من البوسفور أو يعني مناطق كلها تحت سيطرة الدولة العثمانية أو الدول العربية فلازم المناطق دي أنزل فيها أمريكا خايفة تركيا دولة علمانية والشيوعية العيال دي ما عندهاش دين الشيوعية تمشي زي الفل فحصل الآتي اتفاقية مارشال ان امريكا هتعمل تعمير سريع جدا وضخ اقتصادي مهول جدا في اوروبا حتى لا تقع اوروبا فريسة للاشتراكية والشيوعية فاحنا هنساعد الدول مش لوجه الله ده عشان ما يقعوش ويبقى احنا مسيطرين على اقتصاد اوروبا اتنين نقف امام المادة الاتحاد السوفيتي تلاتة والاخطر احنا عايزين قواعد عسكرية متقدمة في اوروبا قواعد عسكرية متقدمة فكل الدول اللي نقدر نحط فيها قوات نحط تركيا قالت لهم أنا معاكم اعتبروني قاعدة متقدمة وما تخلوش الروس يجوا لأن أنا هموت من الغاز هموت قوميا يعني الروس أي حد إلا الروس ليه؟ كل واحد تركي لمدة 300-400 سنة بيحارب الروس كانوا بقى شيوعين كانوا قراصرة كانوا أرثوذكس هم كنا بحارب الروس فإحنا الذاكرة القومية بتاعتنا الروس لا الدول الغربية بنعرف نتفاهم معهم طول عمرين حتى أيام الدولة العثمانية فأمريكا تعقد مع صفقة مع تركيا إن هي قاعدة متقدمة قاعدة زي حتى الآن قاعدة الطيران موجودة حتى الآن زي قاعدة إنجليك قاعدة إنجليك دي موجودة حتى الآن قاعدة الطيران وهي جوه حلف الناتو وتركيا من قديم. ايه السبب؟ ان الحلف مقابل وارسو الاتحاد السوفيتي كتلة شرقية وامريكا وكل احلافها. فتركيا من ساعتها تدريب تسليح تدريب متقدم للجيش قواعد قاعدة الطيران وبتاع عشان يحميه. طيب مشكلة ان انا من ناحية العسكرية حطيت لك قوات بس ده لا يمنع ان الشباب بتاعك يتحول الى الشيوعية الاشتراكية. طب عايزين نوقفه نرجع تعني الاسلام الامريكاني ممكن تنشروا الاسلام يعني الحاجة الوحيدة اللي ممكن تقاوم الشيوعية في العالم الاسلامي هي الاسلام. فبدأت الكتابات في مصر مش كده مقال السيد قطب اللي احنا حنا عليه زمان الاسلام الامريكاني ده كان سنة 47 هو ادرك ان معظم الكتاب اللي ليهم ميول لبريطانيا بيكتبوا عن الاسلام وبيكتبوا عن الزكاة في الاسلام وبيكتبوا عن العدالة الاجتماعية في الاسلام وايه الكلام انا مين اللي جاب مين اللي بيدافع عن الاسلام يا رجاله خلاص. بريطانيا بتدافع عن الخلافه في الاول لا في الاول خالص الخلافه العربيه كانت عايزه تعمل خلافه عربيه فواحد يقول لك ايه ده حلو ولا وحش لا حلو ولا وحش ما انا عارف استخدمه هستخدمه. طب الخلافه سقطت وتركيا ده دوله علمانيه ايه اللي متبقي الاسلام الاسلام نفسه. ممكن تنشر الاسلام ممكن ترجعوا لدينكم كم مطبعت كتب الخاصة بأب ترجمتها للتركية على نطاق واسع بدعم من المخابرات الأمريكية. شوف يا مؤمن العيال يبقوا شيوعيين ويبقوا مسلمين احنا عايزين مسلمين يا بيه بس الكلام اللي انت بتقوله ده هعمل لك مشاكل بعدين. فعلا هو فاهم ده بيبقى بس بيعمل ايه بيقول لك هو في خطر عاجل وخطر اجل. الخطر العاجل السوفيت المسلمين دلوقتي مش خطر هم خطر على المدى الطويل يرجعوا لدينهم عشان كده بيسموه عصر الصحوه من 1950 اول الحرب البارده بدات لغايه 1960 ال 10 سنين دول حصل صحوه ضخمه جدا للاسلاميين هناك. مشكلة ان الحكومه هي نفسها هتواجه خطورة يعني الاسلاميين دول حديث عهد بإلغاء كل الإجراءات الضخمة جدا حصلت بعد 1936 فمن 36 ل 1950 احنا لسه حاضرين يعني احنا نفس الجيل الجيل نفس الجيل خلاص الجيل ده تسمح له ايه قراءة كتب فكرية موضوع 1960 رئيس الوزراء بدأت ميوله تبقى إسلامية راح حج ده بجد ولا سياسة؟ عدنان مندريس الله يرحمه أعدم رجع أعدم حكم أعدم رئيس الوزراء عدنان مندريس هو مندريس أعدموه أشوفه أشوفه صورته هو معدم هو هو يقول لك داخليا في مبررات تانية اقول لك مش عارف اصله فاسد انت فاهم اعدمتوه فاهم. هو طبعا المعروف من اتراك بالضروره يعني الخوف من الاسلاميين فاول انقلاب 1960 بعد اعدام مندريخ والغاء جميع اي توجه اسلامي لانه عصمه قانونه قال لك احنا نعمل احزاب وبتاع لان امريكا عم بتقول لك ايه الديمقراطيه هي الحل والحرية والمساواة هي دي اللي تخلي الناس ما يبقوش ايه راديكاليين او متطرفين فسيب ايه مساحة للعمل السياسي. قانون بدأ كده بس هو حزب واحد قالك احنا هنعمل حزب بس حزب واحد بعدها بشوية اما المسلمين اللي هم بيستفادوا من ده انقلاب 61 60 كده انقلاب 10 سنين تاني كان الحزب اللي تم إلغاؤه تم إنشاء حزب آخر باسم تاني هم نفس المجموعة ناس اتحبست وطلع بطل خبيط دماغك مش عشان اسمك ايه نفس انا كام دماغك مستحملة خليها شوية لسه تتخبط في دماغك كتير لما تكبر 1960 لغاية 70 عادوا تشكيلهم وعملوا بتاع والحركة الإسلامية عمالة حركات الصوفية تحت. هو طبعا كمال أتاتورك عمل حاجة مفيدة انه لغى بعض الحركات الصوفية وساب بعض الحركات الصوفية، فلغى أسوأ حركات صوفية على الإطلاق. كمان كثير قال لك لا هذا الخلل عندهم يعني كانوا متهمين بأعمال فضيحة يعني وبتاع، حركة البكتاشية وهي حركة على شيعية، بس كانوا حاجة غاية في الخبل يعني. مصطفى كمان قال لك لا أنا ما أقبلش بالخبل ده، إحنا مسلمين موحدين الكلام ده ما ينفعش معاه. فلغى الطريقة البكتاشية وتعقبهم. طبعا في حركات تانية كملت، حركة الطريقة النقشبندية وغيره. النقشبندية محتاجة دراسة، أي حد عايز يدرس حاجة مهمة في التصوف يدرس النقشبندية. ليه؟ لأن النقشبندية جزء من مقولاتها الأساسية في التصور الصوفي بتاعها أن الولي يحكم، يعني وظيفة الصوفي أنه يحكم وظيفته، فهو حركة مسيسة بامتياز. لما النقشبندية عايزين انت بقى تشوف ذروة الشغل، النقشبندية الصينيين ماستر كونفو، بتعود أساتذة كونفو وطريقة وأذكار وبتاع، ومخشوش المعابد بتاعت الشاولون وبتاع، في معابد اسمها معابد الصديقة للمسلمين، معبد مفهوش يعني معبد مش بتاع ديانة، مكان أصلا للممارسة حاجة وبتاع، يقول لك التاني لا احنا مسلمين مخشش دي أوسان وحاجات زي كده. فالنقشبندية طبعا مغطية مساحة عظيمة جدا في العجم، في آسيا السنة. طبعا في طرق مقابلة لها في الشيعة اللي هم العرفان، العرفان الصوفي الشيعي، والطرق وفي تركيا. النقشبندية لها يعني نفوذ غير عادي حتى الآن، وفي العراق حتى الآن يعني، حتى الجيش العراقي لما اتحل وبدأت المقاومة العسكرية ضد الأمريكان كان جزء من الشبكة بتاعتهم الطريقة النقشبندية العراقية. فالنقشبندية محتاجة دراسة، محتاجة دراسة عميقة عشان الواحد يفهم الناس بتتحرك ازاي. ف 1970 برضو الإسلاميين وصلوا لقدر ما من الوجود في السلطة وكذا في الانتخابات، انقلاب عسكري مرة أخرى، سجن بتاع مش عارفين، حلوا الأحزاب. على بداية الثمانينات كانت المسألة بقى برضو اتسعت جدا وبتاع، لدرجة انهم شكلوا حكومة مؤتلفية ورئيس الوزراء جي إسلامي، تم القبض عليه أربكان طبعا. ولا ايه هم ليه كل مرة بيعملوا بقى انتخابات تانية زيها وبيرجعوا تاني وبعدين؟ لانه هو مش معترض ظاهريا، ما بيقولكش انا مش معترض على الانتخابات، ما يقدرش يقول كده، احنا دولة ديمقراطية بس ونزيه، بس انت بتستدعي الدين والدستور بيمنع الدعوة للشريعة، اي حد يدعو للشريعة تسجل، لو فرض تسجل 4 سنين، لو مجموعة من 10 سنين لإعدام في تركيا. وعارف ازاي ممكن يرجعوا تاني نفس الوزيرة دي؟ ماشي، ما احنا دولة انت عليك ضغوط من برة، ما انت لازم يعني انت مش بمزاجك. وهو كان ما بيعملش قليل، ده احيانا كان الاعتقالات بتزيد عن 100,000 و200,000 واحد، وفي قدر من الاعدامات ومؤبدات وبتاع، يعني كان فيها غبة كبير جدا لو قريت تفاصيل الانقلابات سيئة جدا. خلاص حاجة و80 حكومة ائتلافية وبتاع، قبضوا على رئيس الوزراء برضه وسجنوه، حلوا الحزب. قال لك عيدوا الحزب تاني، هاتوا من الاول. جت مجموعه خلاص انفصلت من داخل الحزب، هو مجموعه بتاعت العداله والتنميه، قال لك لا احنا كده مش هينفع، احنا مش في المقدور اصلا، هذا المجتمع اصلا غير ممكن الوصول فيه بالإسلام لأي شيء إطلاقا، مستحيل. ليه؟ لأن إحنا أصلا في عقبة أولية، إن النظام ده علمانيته معادية للدين، فلا يمكن هي هتسمح أبدا بالحد الأدنى من النمو المطلوب، قاعدة. طيب الحل التاني، نهد الدولة، نصطدم معاها ونهدها خلاص، برضو ده أخطر من اللي قبله، لان احنا كنا خايفين اصلا من سيفر في التقسيم، سموها عقدة سيفر عند الاتراك، فاحنا هنهدها تخرب، هنسيبها هنخش النار. طب ايه الحل؟ التقسيم، كان سيفر مقتضى سيفر ان الدول الاوروبيه هتقسم تركيا نفسها، امريكا هتاخد جزء من قسطنطينيه من اسطنبول، ويعني كانت هي نفسها تركيا تتقسم، فده رعب عند الاتراك ان احنا نفسنا الدوله تنهار فاحنا نتقسم، احنا تركيا نفسها مش حاجه من ممتلكاتنا الخارجيه، هتاخد ليبيا ولا هتاخد الهند ولا هتاخد الجزائر، لا هتاخد تركيا نفسها تقسمها في جماعه عقد سيف. سبب حمومهم لمصطفى كان تركوا المجموعه بتاعته انه حافظوا وحده تركيا في لوزان، ده الاهميه العظمى ليه، وانه حارب يعني اليونانيين حاربهم واجلاهم ورجعهم لحدودهم، البريطانيين وقفهم، فهو ايه بالنسبه لهم انتصار تركي خالص. تمام، فالمجموعة دي قالت لك لا احنا نوصل لعلمانية نظيفة، احنا نحاول نحايد الدولة، احنا عايزين نحاول نحايد الدولة من المعركة. الدولة دلوقتي طرف أصيل، ودي مش العلمانية حتى، دي العلمانية الفرنسية اللاكائية، ودي معظم المترجمات بتاعة الفلسفة في عصر التنظيمات كان فلسفة فرنسية، فلما جه خدوا علمانية خدوا العلمانية الأسوأ على الإطلاق اللي هي العلمانية الفرنسية، هي علمانية معادية للدين في المجال العام، بالأساس كمان معادية للإسلام أكتر من أي حاجة تانية. يعني اقول له انا بعبد فلان يقول لك والله احنا يعني العلمانيه بوجع. اقول له الاسلام تلاقيه جاله تسلخات خلاص. العلمانيين الاتراك يعني حاجه طين الطين يعني خلاص. فهو ايه وصلوا لهذه القناعه، قال لك لا احنا ايه احنا نمارس، هنعمل حزب جديد نسميه التنميه، كان الاول حزب اسمه الرفاه، قال لك احنا هنعمل حزب جديد اسمه ايه عداله التنميه، مش اسمه كده ولا تنميه العداله. هو في العداله كتير قوي في كذا حته، يعني مصر اتعمل كده، الاخوان المغرب عملوا كده برضو، الاحسان العداله والاحسان او الاحسان والعداله حاجه كده برضو التنميه كذا كذا الترند. يعني قال لك احنا عايزين نوصل ايه، احنا عايزين نوصل لعلمانيه نظيفه. ايه العلمانيه النظيفه؟ احنا عايزين حيد الدوله، طلع الدوله من اللعبه خلاص، بدل ما هم مجتمع علينا على رأي المناطق يقول لهم مجتمع علينا الخستين علمانية وكمان فسادة. يعني بريطانيا ده مع علمانية أمريكا مع علمانية، بس يا فندم انت فاهم العلمانية غلط. عارف محمد صبحي في مسرحية تخريف وما قال له أنا قررت أن أطبق الاشتراكية، قال له ماشي فندم هي ايه، قال له احنا هنلم الفلوس من الناس، قال له بعدين، قال له انا قريت لغايه هنا في الكتاب قال له طب كمل ام الكتاب وبعد كده طبق الاشتراكيه يعني ايه. فقال لك انا هو احنا مش قادرين نوصل لحتى لدوله فعلا، يعني احنا معضله العالم العربي او العالم الاسلامي كله ان احنا عارف لما يكون في عربيه والكاوتش بايظ فتمشي تعمل صوت عالي بس تمشي في حمل الاكس بتاع الكسر، احنا كده العجله مش عارفين نمشي، مش مجرد عربيه ماشيه باداء وحش ها مش ماشيه، يا اما اول ما بتمشي بترجع على الجبل منحدر بنموت كلنا حاجه كده يعني ما فيش. فقال لك لا لحظه احنا هنحافظ على الدوله هي لانه مش من المستحيل ان الدوله تنهار. دوله تنهار يعني ما فيش موارد، يعني احنا بندعم العلمانيه، العلمانيه النظيفه، احنا عايزين علمانيه اللي بيقولوا عليه افتح يا ابني كده الكتاب ها الراي بريك لك حبيبي اقرا كده العلمانيه تعرفها ايه، انتقي في الدوله من على مسافه محايده من الجميع، مش صح كده؟ احنا عايزين دي، عايزين دي، يعني مش عايزين فساد، مش عايزين تدخل في شؤون الافراد خلاص. انت عايز تعمل خمارات اعمل، وفي ناس تانية عايزه تعمل مدارس اسلاميه سيبها تعمل، لكن انت بتنشر خماره وبتدعاره وبتاع وبتقبض على واحد بيصلي صح كده؟ احنا عايزين نسيبهم كلهم فتره ونشوف، لان احنا كده مش هم طبعا جربوا بس الدرس كان ثقيل 60 70 80 ثلاث انقلابات ده غير الحاجات الوسيطه يعني حاجات في النص كده. فهو ايه حجاب مفيش، مش عارف اي حد مسلم ما يوصلش لاي حاجه، اي واحده محجبه اي واحد مش عارف ايه. فقال لك لا هو واضح كده ان الدوله يجب ان تحايد. هم دول اشتغلوا بقى لغايه من 1999 2001 بداوا ياخدوا ايه مناصب في الدولة بهذا الفكرة. طبعا الجماهير قالوا لهم بقى قالوا الدولة حسك عينك اشوفك تتكلم عليهم، هم الحزب علماني، تسألوا الحزب علماني يقول لك علماني، انتوا علمانيين يقول لك لا طبعا احنا مش علماني، لا يكون المسلم علماني في نفس الوقت، يا مسلم يا علماني. الاسلام الامريكاني برضو صح؟ لا هو الراجل بيقول حاجة لطيفة جدا، بيقول لك ايه الدولة دي مش علمانية، احنا عايزين نخليها علمانية، علمانية حقيقية خلاص. بعد العمليه الحقيقيه دي نتفاهم ليه، لانه الاجراء التجريفي اللي حصل ما يحصلش ابدا ان يترد باجراء مباشر، احنا عايزين الاول الدوله تقف في مساحه محايده من الجميع ونعمل دوله قويه، وبعد ما نعمل دوله قويه ونسيب الناس تعمل اللي عايزه خلاص. اللي عايز يتعلم عربي يتعلم، اللي عايز يصلي يصلي، اللي عايز يعمل جامعه اسلاميه، اللي عايز تتحجب تتحجب، اللي عايز تتحجب وتكمل تعليمها تكمل، اللي عايز يعلم علوم شرعيه يعلم خلاص. بعد كده نشوف بقى نشوف موضوع الدولة ده مساحة تدخلها ايه، لو الدولة متدخلة في مساحة في حياة الافراد نسحبها من حياة الافراد، لو الدولة متدخلة في هوية المجتمع بتاعه نسحب المواد دي من الدستور، وهكذا لغاية ما نشوف اللي يحصل. طبعا ظاهريا الناس على قولين او ثلاث اقوال، في ناس بيقولوا ده صح اللي بيحصل وده الاسلام، ودي حاجه بشعه جدا بصراحه، لانه اللي بيحصل مش اسلام ده. هو الراجل هو نفسه بيقول لك ان دي ايه؟ علمانيه. خلاص في واحد بيقول لك ايه ده صح بس احنا مخبينه جوه، يعني هو صح واحنا هنفاجئهم بالاسلام. لا مفيش كده برضو. عزم بشارة وهو نصراني في الاصل، ويعني الراجل ليس على دين الان، لكن الراجل بيفكر. فكان بيقول ايه؟ بيقول نصيحه لاخواننا بتوع الاسلام السياسي، ان الاسلام في ان الماسك في السياسه هو الوجه. فلو قلت على نفسك علماني تبقى علماني، يعني لو قلت ان انت بتسلك سلوك علماني يبقى داعي ان تسلك علماني. مش ممكن تقول ايه بص انا هعمل قدامه ان انا ما بصليش، طيب انت ما بصليش. لو قعدت قدامه ما بصليش يبقى انت ما بصليش. بص انا اي واحده اقابلها هبوسها وايه، بس انا من جوه قلبي عامر بالايمان، او انا ما بوستهاش. لا انت بوستها خلاص، انت لمستها. انا هشرب خمره بس ايه من جوايا ما بشربش خمره. لا يبقى انت شربتها خلاص. واحد يقول لك طب ايه امال ايه؟ قول ان انت اللي بتعمله ده ضروره. يعني ايه ضروره؟ يعني انا مسلم وعايش في المانيا، بتقول لي الدوله دي ايه؟ بقول لك ده كفر، القوانين دي ايه؟ علمانيه. طب تقدر تساهم تخلي القوانين المكحفه ضد المسلمين تقل النص؟ اه. اللي انت بتعمله ده حلو؟ حلو طبعا. ده الاسلام؟ لا مش ده الاسلام. خلاص طيب الممارسه اللي انت بتمارسها دي علمانيه؟ اه. خلاص كده سمي الاشياء بمسماتها بس. خلاص فاحنا عندنا ايه؟ في حد بيقول لا ده الاسلام نفسه، الاسلام بيتطور مع الزمان والمكان وبتاع. اه في كده. طب مثلا مش ممكن حد يطلع اردوغان او احمد داود اولى والناس اللي هي اثرت النظريات اللي هم شغالين بيها دلوقتي ان هم كفار وهكذا، يعني ان هم يعني في ده في ناس بتقول كده مباشره بشكل مباشر إيه؟ بيقول لك لانه هو الراجل مدام هو الراجل ده في السلطه، فبتقول له اه في السلطه، يقول لك يعني في السلطه يعني معاه الجيش والقضاء وبتاع، لو صحي الصبح غير الدستور حد يعمل له حاجه حدش يعمل له حاجه يبقى كافر. في كده مش موقع. امال احنا بنحكي فيها يا فندم؟ ده انا بيقول لك الست مش عارفه تتحجب، البعيد غبي ولا ايه؟ يعني هو بيقول لك اصل هو معاه السلطه، بقول لك يا بين قلبه ثلاث مرات عشان مندريس حج. يعني انت فاهم، انت فاهم حضرتك فين واحد. طب يقول لك ده ينفع؟ يعني هو ينفع واحد يكون في السلطه ما تطبقش حاجه من الاسلام؟ فاحنا بنقول له ينفع، ده حصل اصلا تاريخيا في ايام النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ايه النجاشي، ودي مساله مشهوره جدا وموجوده في مدونات الفقه القديمه اللي هو ان هو حاكم واسلم. واحد يقول لك بس لا ده هم الناس مسلمه، مين قال لك؟ هو دي بقى الفكره. يقول لك يبقى الناس كفار، مين قال لك؟ واحد يقول لك يعني هم كلهم مسلمين ولا كفار؟ بالحال لو واحد قال لك انا على نفسه انا مسلم وبيؤدي فرائض الاسلام يبقى مسلم. واحد بيقول على نفسه مسلم وما بيعملش جزء من فرائض الاسلام ولا ينكرها يبقى مسلم. لو قال لك انا مسلم وبيقول لك الاسلام ما فيهوش كذا كذا كذا كذا كذا عنده شروط معينه يبقى في الغالب كافر. خلاص المساله بسيطه يعني. خلاص بس هي المشكله فين؟ ان في ناس ما بيقدرش غير يحكم بالكيلو. يعني ايه؟ انا هاخدهم كده شاكب راكب كلهم على بعض كفار، ماشي ماشي، ولا هتسأل وترجع لنا تاني يا يوم كفار كلهم مسلمين؟ لا كده ولا كده، لا كده ولا كده. لو واحد كذب على الله ورسوله وقال لك والله اللي احنا بنعمله هو ده الاسلام، ده في الغالب هيكفر كده. ليه؟ لان انت بتقول له ايه اللي انت بتعمله ده؟ يقول لك ده الاسلام، ده الاسلام. هذه بقى عندي مشكله كبيره جدا. خلاص لا ده احيانا بيسمونه عقد الاسلام، ان هو واحد يقول اشهد ان لا اله الا محمد رسول الله بيقول لك الصلاه مش موجوده، يعني بيبطل بعض الاسئله. لكن انا بعمل ده للضروره، ما اقدرش اعمل غير كده خلاص. ولو متاولا ده يمشي. طبعا هي التجربه هتبان امتى؟ هي لغايه دلوقتي بان جزء منها ال- ال- ال- ال- ال- الاكبر على الاطلاق بان امتى؟ في الانقلاب. في الانقلاب الاخير. ليه؟ الراجل ده انت شايفه كافر ولا مش كافر؟ على اللي بيشوفه كافر، قال لك كافر. الراجل تاني بيقول لك لا ده صنيعة الغرب وبتاع، يعني اتنين. واحد تاني بيقول لك ايه؟ لا كل ده في الاخر، لا اللي هو فكرة ان هو الموضوع وراه ما وراءه. طيب ادي الغرب واسرائيل والدول العربية كله هذا النظام بالنسبة لهم مشكلة. ايه الفكرة؟ عشان هو نظام طاهر ونظيف. لا مفيش في السياسة كده. طب هو عشان نظام اسلامي برضه هو بيقول عن نفسه علماني، ما تبقاش احول. امال هو ايه؟ مجرد ان هو بيسعى فقط انه يكون نظام عادل على الحقيقه. عادي يعني. دي حاجه بقى ما حصلتش مثلا من ايام سيدنا عمرو بن العاص مثلا ولا حاجه, ان هو ايه ان المسلمين يحكمهم حاكم عادي يعني, مش اله مش سوبرمان, مش عادي عادي. ده بقى دي معضله. فالمساله مش متعلقه بان هو ان الرجل ولا ان هو رجل بيقول لك احنا هنعمل واحد اتنين. هو نفسه حتى سأل كذا مره واجاب اجابات ايه, انتوا عايزين ترجعوا الخلافه؟ قال لك لا. عجبك كده الراجل؟ قال لك طب انتوا اسلاميين؟ قال لك لا احنا حزب علماني. كلام واضح يعني. الكلام ايه بقى فيش؟ امال انت عايز ايه؟ يقول لك اخونا دوله زي ما انتوا شايفين نظامها الاقتصادي كان كذا, نسبه التضخم في تركيا وصلت لاعلى معدل قبل ما يمسكوا الحكم, البلد مش نظيفه, احنا متاخرين جدا, معانا امكانات ناكل اوروبا. فبيقول لك احنا هنبقى في العشر الكبار, احنا هنبقى من اقوى 10 دول في العالم, احنا هنبقى من اقوى يعني. خلاص واحنا مسلمين يعني. هو لما حد يساله انت علماني ولا مسلم, بيقول لك انا مسلم. فيش هو ده مره كذا وكذا مره ادى التصريح ده, اتسجن زمان في حاجه زي كده, ان هو قال لك ما ينفعش, ممكن مش ممكن يكون واحد مسلم وعلماني في نفس الوقت. بعد يقول لك امال يعني ايه حزب علماني؟ هو الحزب فعلا علماني, الحزب على بعض. زي ما اقول لك ايه, واحد مسلم عايش في دار كفر ينفع؟ فبقول لك الدار دار كفر, هو مسلم يمشي كده. الحزب حزب علماني, لان انت بتعمل ايه؟ انا بمشي على قواعد الاقتطام العلماني اللي في هذه البلد. ولو انا عملت حزب اسلامي في فلان ده هيكون كده, الحزب علماني واحنا مسلمين. واحد يقول لك ايه يعني ده اللي انت عايز تعمله؟ مش ده اللي انا عايز اعمله, ده اللي انا قادر اعمله, ده اللي موجود. تقدر تعمل احسن من كده؟ طب قوله لي انا اعرف. انا بقول لك دلوقتي انا بعمل اللي اراه اهدى سبيل عن طريق تجارب, لانه تركيا تاريخها يعني لطيف جدا, ميزته ان هو ايه في تجارب ثرية يعني. قولي سؤال. هي ايه العملية اللي حضرتك قلتها؟ من الجميع يعني, بس اللي هو بيسموها العلمانية البريطانية احيانا او العلمانية الامريكية, اللي هو ايه, او حتى العلمانية المصرية. زمان حزب الوفد الحقيقة العلمانيته كان كده, هو حزب علماني. انت يهودي مصراني مسلم بتاع مش اي حد عايز يعمل اي حاجة, والدولة بترعى الجميع. انا الدولة ده نظام تشغيلي يعني, نظام بيمشي مصالح الناس. فانا ماليش توجه, انا ماليش دين, انا كدوله ماليش دين, ومش عايز ادعم دين بعينه. ودي علماني, ودي اصلا تتعارض مع الاسلام, لان انا كدوله مسلمه انا عايز ادعم الاسلام وعايز اقلل من مساحه الكفر على الحقيقه فعلا. انا مش عايز انشر الكفر. قاعد يقول لك ايه ما تسيب كل واحد ينشر. لا, انا كمسلم لو دي ديار اسلام ودي بتحكم بالاسلام, انا مش عايز انشر الكفر, وعايز مش عايز اقلل الكفر وعايز ازود الاسلام. بس لما تكون ايه, لما تكون دار اسلام يعني, لما تكون هي اصلا الاسلام مطبق فيها, ومطبق مش معناه الشريعه, والا السعوديه ما بتطبقش بتطبق الحدود من ناحيه الحدود. لكن الشريعه اكبر من كده بكثير جدا. الشريعه نفسك ان انت اولا كحاكم ان انت تكون ملتزم بالشريعه, انت كحاكم نفسك. عشان كده انا كان ليا صديق اسمه ستيفان لاكوا, فرنسي, استاذ علوم سياسيه في جامعه بوردو فرنسا, كان يقول لنا اللي بدرسون تونس وتركيا والسعودية كلهم دول علمانية يعني. ده معلوم عنده من السياسة بالضرورة يعني. وإحنا بنقول أما الرجل فصدق يعني, بس العلمانية تخفى وتظهر يعني. واحد لما تيجي تقارن بين مصر والسعودية فأقول لك لا السعودية شكلها, بس هو حاليا دلوقتي المثال برضو ما بيختلف. لكن السعودية من 10-15 سنة تحس الموضوع خافي شوية, لكن عند الممارسة, عند الممارسة صورة من الممارسة العلمانية على الحقيقة. بس كانت علمانية أكثر إيه, مش حد ما هو حتى الآن بيطبقوا الحدود, في حدود قص قتل في قتل بيحصل, سرقة فيها قطع وكذا, في. بس هل الفكرة في إيه؟ طبعا ايه, ما هو ده اللي احنا كنا بنحكي فيه طول الدوره بقى. ان هو اللي هو ده ايه يعني, ايه مجتمع مسلم يعني, ايه تصور للشريعه كرؤيه عامه للكون او ده. في كتاب احنا كنا حلنا عليه برضو عشان الناس تستوعب الفارق الدقيق ما بين اللي هي العلمانيه المتصالحه مع الدين والعلمانيه غير متصالحه مع الدين, الكتاب بتاع الدين والدوله بتاع الدكتور عبد العزيز صقر, والكتاب بتاع تاميم الدوله للدين, ان الدوله تبقى علمانيه بس محتكره الكلام باسم الاسلام, تاميم الدوله للدين بتاع الدكتور سيف الدين عبد الفتاح, وكتاب الليفيثان الاسلامي بتاع ولي نصر, حسين ولي نصر. في شرح واضح جدا لفكره ان الدوله نفسها تستولي على الاسلام او تؤممه, فتبقى هي دولة علمانية بس بتتكلم باسم الإسلام. تأميم الدولة للدين بتاع السيف الدين عفد تحت بعض دار الشروق الدولية وقفلت. والدين والدولة لعبد العزيز صقر طبع الدار العلمي للملايين مش موجود. والكتاب الأخير اللي اسمه الليفياثان، الليفياثان الإسلامي طبع كنماء تعولي نصر. حضرتك بتقولي اللي هو فكرة ان كل دولة زي النجاشي مثلا اللي حاجة حصلت ده حصل فعلا، بس هو ما كان فيه ساعتها مثلا بيستعين بعض الكفار على المسلمين او لا لا، دي مسألة، دي مسألة تانية، مسألة تانية. سلوك الحاكم المسلم، سلوك الحاكم المسلم تجاه الكفار دي مسألة تانية مش مسألة داخلة في الحكم. وإلا المسلم أحيانا يستعين بالكافر ولا يكفر. مش على المسلمين. على حضرتك منين؟ أستاذ من إمبابة؟ مسلمين قعدوا 800 سنة في الأندلس، كل ديار الإسلام سقطت بالاستعانة بالمسلمين مع الكفار كلها. دي مسألة، دي مسألة التاريخ الإسلامي كله استعانة بالمسلمين، استعانة بالكفار ضد ضد المسلمين. الحاكم المسلم بيستعين بالحاكم الكافر ضد المسلمين. دي مش مرة ولا مرتين ولا ثلاثة ولا عشرة، دي بص من أول كام، من أول القرن الكام. يعني احنا عندنا ملوك الطائف تبدأ الحقبة من 400 بعد ايه؟ قبل ملوك الطائف يا مولانا، ملوك الطائف قبل ملوك الطائف. ملوك الطائف في الأندلس، ملوك الطائف في الأندلس كل الممالك استعانت ببعضها على بعض، و و و و والسلاجقة والأتابك والدولة الفاطمية الاستعانة بالصليبيين والصليبيين ضد ضد المسلمين. الأيوبيين برضه بعضهم كله كله ضد بعضه خلاص. فده ده ده من قديم. ده ايه بتطبق على بعدين او يعني هو اصلا هي المساله الناس بتتظن بسبب ان هي مساله، عشان المساله في المعاصر المساله بقت مش فجه، ان ده كان زمان بيحصل والمسلمين في بقيه ديار العالم تحس ان في قدر ما من الاستقرار، فكان المساله اقل استفزازا خلاص. حاليا الناس بتتصور ان هي مساله فقهيه برضه. يعني هل استعانت المسلم الكاف المسلم على بالكافر ضد المسلم؟ هي دي مساله مش موجوده في الفقه، ما حصلتش. المذاهب الاربعه، المذاهب الاربعه ليهم احكام في الحكم من لغايه الحرمه والاثم وبتاع لغايه ما بيوصل احيانا للكفر، لكن نادر جدا ما في المسائل التاريخيه ان هم قالوا بكفر. نادر نادر جدا. ليه؟ لانه بيقتضي تكفيره ان هو بيستعين بيه مش لغرض دنياوي ولا يعني. هو طبعا واضح جدا ان هي مكايده، يعني هو لما ساعتها لما كان بيستعين بيه كان مكايد. الحاله احنا في حالتنا حاله حتى الحاله التراثيه مش مفيده قوي. هو بيسال، ما انا رديت عليه بس عشان اللي هي الفكره ان الصوره دي هو التاريخ الاسلامي كله كان كده، كله كان كده. بس المساله حاليا ابشع من كده، مش ابشع عشان الموضوع بيفدح، حاجة أعمق من كده يعني المقام ما يستحملهاش. لكن هو الشاهد أن الصورة على الصورة التاريخ الإسلامي مليان. ولو واحد عايز يشوف المذاهب الأربعة إيه أشهر مذاهب تعرضت لده، الملكية الأحناف. طبعا الأحناف وحشين جدا، أحناف أحناف كافر يلا بروح مع أمك خلاص. أحناف رائع رائع. الملكية لا طبعا، الملكية في منهم على التكفير. طبعا إحنا عندنا فتاوى لمالكية وشافعية وأحناف في المسألة. المالكية منهم أصدر أحكام تكفير، ومنهم طبعا بيبيح لي القتال، يعني يقول له تغزوهم، أصلا أنا هغزو جند مسلمين وأقاتل جند مسلمين، وهب أن الملك استعان بالكفار طب أنا حارب جنده وأدخل البلد دي فيقع قتل، يحصل ما يحصلش. وكانوا بيفتوا بيقولوا زي فتوى الإمام أبو حامد الغزالي أفتى يوسف بن تشافين بده، وأبو الوليد الباجي المالكي افتوا للمرابطين بدخول الاندلس، دخولها ايه؟ عشان ان هم كانوا بيستعينوا بالكفار وبتاع وحاجات زي كده. ابن حزم الاندلسي ليه كلام شبه ده، بس كلام ما فيهوش يقل جدا في التكفير. ولو انحصر هينحصر فين؟ في السلطان وجنده. التكفير ما فيش بالكيلو، وفتوى مردين بتاع شيخ الاسلام ابن تيميه خلاص. لكن هي المساله في التاريخ المعاصر هي بقت اكثر فجاجه. ليه؟ حد من خلال اللي احنا خلصنا كده، حد من خلال اللي احنا قلناه في الدوره، ليه المساله بقت اكثر بشاعه في التاريخ المعاصر؟ حد ممكن يستنبط لنا؟ احنا احنا بنقول ان مساله استعانه المسلم بالكافر على الكافر الاصلي على قتال المسلمين مبسوسه جدا في تاريخ المسلمين كتير جدا حصل ده. طيب احنا بنقول ده حاصل بقى لغايه دلوقتي في المسلمين خلاص. ليه المساله في التاريخ المعاصر بقت اكثر سوءا؟ عشان الهيمنه الشديده جدا. واحد مركزيه الدوله. يعني انت زمان كحاكم كحاكم مثلا يوسف اسمه ايه المعتمد بن عباد بتاع اشبيليه جه لما حصروه النصارى كان بيدفع لهم جزيه خلاص لما حصروه قال له ادبهم عليه قال لك طب والله العظيم لاجيب لهم المرقطين فاستعان بالمسلمين وحارب وقتل وقبل بلاء حسن وبتاع بص بقى شغل لما جه المرابطين يخشوا تاني قال لك ايه ده هياخدوا البلد هياخدوا اشبيليه منه فبعت لمين الفونس قال له تعالى سعيد خلاص فواحد يقول لك ايه طبعا هو مش دي المشكله ده هو قبل كده كلهم استعانوا ببعض عشان كده كله معظم الممالك سقطت وبتاع فهو كده ايه بقى الناس تحت قدره قتاليه وقدره مقاومه المجتمع وبتاع عاليه جدا ليه لانه هو طلع نزل معاه شويه جند والباقي مبسوس عشان كده في ظهور في ملوك الطائف جزء من الناس اللي حكمت زي بني هود وغيره ده كانوا ايه وبني جهور وبتاع ده كان قبل القضاء حكموا من العامه كده وبتاع وشكلوا حكم صوره اللي احنا احيانا بنسميها صوره مدنيه يعني فيهاش عسكر فيهاش قوه عسكريه لان الحته ما كانش فيها كده ففكره عدم المركزيه دي مش مخليه المساله ليها تبعات. حاليا في التاريخ المعاصر لما بيحصل حاجه زي كده بالرغم ان هي قد يكون ما تخرجش في الشكل العام عن اللي حصل قبل كده في التاريخ بيستدعوا ايه بقى اجراءات في التعليم والاعلام والمفاهيم والديانه فيعض النقد على بعض اصول الاسلام تبعا وليس اصلا يعني هو مثلا كامب ديفيد كان جزء منها الزام مصر انها تخش في تحالفات دوليه زي نادي السفاري وبتاع احنا غيرنا راح ضرب في تنزانيا بناء على ده احنا عملنا مش عارف ايه حاجات في التعليم بناء على ده احنا تفهم الفكره هو صوره المساله ما ولا شافها فقهاء وعلماء في العصر المعاصر في تاريخ المعاصر وما قالوش يعني وناس يعني على علم وديانه وبتاع بس هو فين الخلل ان المساله بقت اكثر تركيبا وتعقيدا من السابق فتحت عمل لهم ايه بقى عشان كده انا بقول لك الاحناف ميزتهم فين ما تكلمنيش في تفاصيل اكفروا بعد كده نتفاهموا طبعا في مسائل تانية التفصيل عندها يعني كان مسألة على حقيقة الأسوأ من المسألة الفقهية ايه مش مسألة فقهية هي ايه لا هاب ان هو كافر فكان ماذا هو مش كافر برضو فكان ماذا المشكلة ان طيلك التبعات هي المشكلة يعني تعليمك هيتغير واعلامك هيتغير ومفاهيمك هتتغير وهويتك هتتغير يعني انت حاليا دلوقتي احنا دلوقتي في ظرف سنه ولا سنتين بقى في ناس من عامه الناس موقفهم من اسرائيل وموقفهم من حماس وغيره دف هو ايه اللي حصل قدر ما من الاتفاق السياسي هو معلوم انه سياسي يعني هو الاغراض يعني عاجله يعني لكن بص اثره ايه انت معاك دوله فالدوله دي اقدر ادوس على زرار بكره تتغير قدر من المفاهيم ده الخطوره السعوديه دلوقتي لما بدا ياخد اجراءات انت دلوقتي ما لحقتش تكبر ولا عيالك تكبر ولا بتاع انت خلال 6 شهور شفت الاثر ليه هو دي خطوره الدوله القانونيه حديثه عشان احنا ليه بندندن كتير قوي على مفهوم الدوله عشان كده مفهوم تاميم الدوله للدين خطير جدا الكتاب بتاع الدكتور سين سنت وان كان صغير ان انت بتكب ميه وسخه في شبكه الميه الاساسيه فبعد دقيقتين كله هيشرب ميه وسخه مفيش بقى وقت مش انت ممكن الدوله العباسيه تقعد تتخانق مع الامويه وطحنين بعض مسلمين بيقتلوا مسلمين ودماء وبتاع وتلاقي الناس في المغرب قاعدين مش حاصل مفيش حاجه ولا تعليم اتغير ولا مش عارف ايه ولا حتى لو حركه وضع الحديث اللي عملها العباسيين مع اتساعها المول جدا ما عرفش دخل ولا حديث جوه صلب كتب السنه ولا الامويين وهم ماسكين يعني في سياجات على ده لكن دلوقتي دي الخطوره خطورته في المقال مش الاحكام ولا الاحكام على فكره الاحكام الشرعيه فيها قدر كبير جدا من الثبات يعني اللي بيظل الكفر كفر والإيمان إيمان، واللي بين أو مش كفر أو بتاع يعني فعل كفر وهو مش كافر برضو، الحاجات دي ما بتتغيرش لأنه ده جزء في الاعتقاد يعني، أو جزء من مسائل الإيمان الكبرى يعني. مش لكن هي مشكلتها في إيه؟ في مقالتها علينا إحنا، إحنا اللي بيحصل لنا. لا تغير عايز كم أدوات ووعي مهول جدا عشان أنت تتوقع اللي يحصل. لأن أنت بص خلال بالظبط 6 شهور اللي كان زمان بيحصل عايز 20 سنة يحصل دلوقتي يحصل 6 شهور. فمش هيوقفوا أبدا أن أنت تقول تدي له حكم. حتى أنت تعرف الحكم ده زمان كان ليه أثر جامد جدا، اللي بعض العلماء أفتوا بكده في الحالات التاريخية اللي بقولك عليها كفروه. ليه؟ من باب الزجر الشديد جدا، وده ينفع في الإسلام اللي هو إيه؟ تقول من فعل كذا كذا كذا كذا كافر عشان ايه الناس تخافوا جنده وينفضوا وبتاع، ده ينفع. بس المشكله ان حاليا حتى سلطه الفتوى مش بالقوه ده، فبالعكس قوه مقلوبه عليك. يعني انت بتقول له ايه هو ده اللي عمل كده يعمل ايه، فانت بتقول له يبقى كافر. هو مين اللي كافره، هو ولا الوزراء ولا الجيش فانت هتقول له طردا للاصل كله. طب احنا والناس، طب والتجنيد الإجباري، طب والمش عارف، تفهم؟ مسألة بقت إيه؟ أقصى هي دي بقى المشكلة، هي دي المشكلة. طبعا مسألة يعني أعقد من كده. والنقطة ده مستغرب عن الشيخ اللي باز أيام حرب الخليج إن هو فعلا أفتى جواز الاستعانة بالأمريكان. مش نقل إن هو الفتوى أشهر من الشمس يعني مشهورة. أنا مستغرب، أنا مستغرب على حزب الاتحاد الترابي كان بيقول نشيئه ماله؟ حزب الاتحاد الترابي بيقول نشيئه أوائل 1900 مع حركة تركيا الفتاة. كان مين مؤسسها؟ لا ولا شو عسكريين بس؟ لا لا لا طبعا ما في، كان فيها وزراء ومفكرين وعسكر ويعني. اللي قلب الوزراء قد دار العثمانية نفسهم. أيوة هم جايين ببرشوت من الخيام البضط. أنا ما كنتش حركة شعبية ولا حاجة. حزب ليه قواعده وليه رموزه وادرك كتاب في النفح الكون في الأندلس يعني ما فيش كتاب كتاب موثوق انت هتقرأ ويبقى عندك قواعد للفلترة، لكن ما فيش حد بيكتب إلا ما متأثر. لا الواحد مثلا بيبلغ يقول مثلا دروس للناس وكده في المسجد إن إيه؟ لا وسعب بيقول مثلا دروس في المسجد للناس بيستعين في الكتب حاول تشوف كتب من أندلس زي مين. حاول تشوف عناني اسمه ايه عناني بقى؟ عبد الله عناني في الأندلس.